السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا الكتاب. هذا هو المجلس الثامن من اجتماعنا على مدارسة سورة يونس من تفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، ونحن في المجلد 12 لمن يتابع معنا على تليجرام، صفحة 208 عند قول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تفضل عبد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يقول تعالى ذكره: ألا إن أنصار الله لا خوف عليهم في الآخرة من عقاب الله، لأن الله رضي عنهم فأمنهم من عقابه ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. والأولياء جمع ولي وهو النصير، وقد بينا ذلك بشواهده. نعم، قبل أن ندخل في ذكر اختلاف من الذي يستحق هذا الاسم، يعني اختلف المفسرون من الذي يستحق وصف ولاية الله. بداية، كل مؤمن له حظ من ولاية الله، كل من آمن، كما في قول الله تبارك وتعالى عن قيل إبليس أنه قال: إلا عبادك منهم المخلصين، قال: فبعزاتك لأغوينه أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. كل مسلم له حظ من هذا الإخلاص، أن الله أخلصه واصطفاه واجتباه، لكن هم درجات عند الله. فإذا كل مسلم له نصيب من الولاية بقدر إيمانه وتقواه، الذين أمنوا وكانوا يتقون. الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا إن هذه السورة بدأت ببيان ما يعمله النبي الكريم، أي نبي أو أي رسول، أنه يوحى إليه ويبشر وينذر، كما قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن البشرى والإنذار من أخص ما يأتي به الرسول الكريم، أي رسول. تمام يا شباب؟ قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. واضح؟ يبقى هذا الكتاب أيضا الكتاب، أو لذلك أنا يعني أميل إلى أن وصف الحكيم في سورة يونس أنه الحاكم وليس فقط المحكم، أن كثير من الناس يقول الحكيم يعني أن الله أحكم الآيات، لا، أيضا من معنى الحكيم الحاكم، أنه قيم، يبشر وينذر، يأمر وينهى. فإذا هذه السورة فيها البشرى وفيها الإنذار. تقدم البشرى في أول الآية: وبشر الذين أمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وهذه من البشريات. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. البشرى الأولى هي لمن قبل هذا القرآن، يعني من دخل في الإسلام وقبل القرآن واهتدى به، فذلك هو الفضل. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن البشريات أيضا، ومن البشرى للمؤمن أنه في ولاية الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله سبحانه وتعالى قال، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فولي الله هو المتبع لهداه، يعني أعظم خصلة في ولي الله هو أنه اتبع هدى الله. فينال العبد من ولاية الله بقدر اتباعه لهدى الله تبارك وتعالى، يعني يحب ما أمره الله أن يحبه، هو يحب ما أحب الله ويكره ما كره الله تبارك وتعالى. فهذا هو معنى الولاية. لذلك ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تسرون إليهم بالمودة، إلى آخر ذلك. طيب، ربنا قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبق أن تكلمت عن هذه الآية، ولكن أحاول أن أبين هذا المعنى أكثر إن شاء الله. ربنا قال أن ولي الله لا خوف عليه، قلنا أن ولي الله يعني هو تولى الله، والله أيضا يتولاه، يعني هو تولى الله، آمن به واتبع هداه واتقاه وعمل لليوم الآخر ورجى لقاء الله، والله تولى. طيب تولي الله للعبد يعني أن الله معه، أن الله ينصره، أن الله يهديه يسدده، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فالعبد ينال من ولاية الله بقدر ما هو يتولى الله. واضح كده؟ طيب، فربنا سبحانه وتعالى قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا إن هذه بشرى، لا خوف عليهم، طبعا هذه في الدنيا وفي الآخرة، ولكن أكثر في الآخرة، لأن عندنا آية أخرى: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وآيات أخرى كثيرة تبين أنهم لا خوف عليهم، يعني لا خوف مما يقدمون عليه ولا هم يحزنون على شيء مما خلفوه في الدنيا. هذا معنى مشهور، لكن أنا أريد أن أبين معنى كلمة لا خوف عليهم. أولا، هل المؤمن يخاف؟ نعم، المؤمن يخاف من الله ويخاف من عقاب الله، ولولا ذلك لما اتقاه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في صفة المؤمن مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال عن المؤمنين: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وفي آية أخرى: إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وقال: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. إذن هذا الخوف أنت مأمور به، ربنا قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالذي خاف الله، هذا الخوف لابد أن يكون معه عمل، لأن الشيطان مثلا كما في سورة الأنفال قال: إني أخاف الله والله شديد العقاب، لما قال: إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، فهو يخاف. بل في بعض الأحاديث جاء أنه يبكي، اعتزل الشيطان يبكي وقال: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هذا الخوف وهذا البكاء لم ينفعه، لأنه ليس معه عمل. المراد بالخوف هنا الخوف الذي يدفع العبد لتقوى الله تبارك وتعالى. إذن المؤمن يخاف لكنه لا خوف عليه. لماذا شباب لا خوف عليه؟ تعرف أنت، الإنسان قد يخاف من شيء ولا خوف عليه، وقد يأمن من شيء وعليه خوف. مثلا الطفل، الطفل الصغير ممكن يكون، ممكن لو شاف أسد مثلا لا يخاف منه مع أنه عليه خوف من الأسد، وممكن يشوف لعبة صغيرة لا يخاف، يخاف منها جدا وليس خوف عليه. طيب الكافر يا شباب، الكافر عليه خوف مما يقدم عليه أو لا؟ طب هل هو خائف؟ ليس خائفا، فهو خاف، فهو آمن مع أنه يستحق أن يخاف. والمؤمن يخاف لكنه لا خوف عليه. لذلك شباب، الله سبحانه وتعالى لم يقل المؤمن لا يخاف، وإنما قال لا خوف عليه. هذا المعنى أرجو أن يتضح لك. لذلك ربنا قال مثلا لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال إبراهيم عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم. هذا المعنى اللي بقوله يا شباب، اللي هو الأمن والاطمئنان. هم يعبدون الأصنام ولا يخافون، وهو يعبد الله، فهم يخوفونه كما قال الله: ويخوفونك بالذين من دونه. فإبراهيم عليه السلام يقول: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أينا أحق أن يأمن لمعبوده ويخاف؟ وأيكم أينا أحق بالأمن؟ ثم قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى هذه الآية شباب تفسر هذا المعنى، أن المؤمن الذي يخاف ويعمل لهذا الخوف يؤمنه الله. شوف في سورة الطور: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. لما كانوا مشفقين، كما من الساعة مشفقون وهم من الساعة مشفقون، واضح؟ يعني هذه الآية متكررة، فمن الله علينا، واضح؟ آيات كثيرة جدا في هذا المعنى. نعم، نفس الشيء، إن الإنسان الذي يخاف من الله ويعمل لذلك، يعني أنه يعبد الله تبارك وتعالى حبا له وطمعا في جنته، وخوف إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن شباب، المؤمن مطمئن بالله وآمن بالله تبارك وتعالى يخاف منه. ربنا قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ما معناها؟ يعني يخوفكم أولياءه، يخوفك من يخوفك من غير الله. ربنا قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، كما سيقول موسى عليه السلام في السورة هنا عندنا إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. إذن الشباب، ما هو المعنى في هذه الآيات؟ أن المؤمن في الدنيا آمن بولاية الله، أنه في ولاية الله، كما قال موسى عليه السلام لما قال قومه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فاطمأن قلبه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، قال الله سبحانه وتعالى فأنزل الله سكينته عليه، خلاص هذه السكينة جاءت لما ذكره بالله. يبقى إذن معنى لا خوف عليهم فيها معنيان. المعنى الأول في الدنيا كما قال الله لموسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، لأن موسى عليه السلام لما رأى الحبال والعصي أوجس في نفسه خيفة، خاف لماذا يا شباب؟ خاف إن الباطل ينتصر، يعني يعلو الحق. فربنا قال قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، بماذا؟ بالإيمان، تمام؟ في آيات كثيرة جدا يظهر في هذا المعنى. فيبقى في الدنيا المؤمن في ولاية الله، وفي الآخرة لا خوف عليه مما يقدم عليه، ولن يحزن على شيء فاته. لكن الكافر آمن، الله سبحانه وتعالى ذكر أنه ليس فقط آمن، لا ده هو كمان بيستعجل العذاب ويستهزئ ويكذب. مثلا الذين يأخذون الرشا من بني إسرائيل، قال الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، يعني يقول سيغفر لنا، يعني ترى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يعني يتبختر ويضحك ويتغامز وليس مكترث، مع أنه هو عليه خوف. والمؤمن لكونه يخاف من الله سبحانه وتعالى ويتقي الله، لكنه في الواقع ليس عليه خوف. زي بالضبط طالب عنده امتحان بعد شهر، عمال يجتهد ويذاكر ويبذل، تمام، وخايف من الامتحان. مثل هذا الشخص ليس عليه خوف مع أنه يخاف. طب شخص آخر عمال يلعب ولا في دماغه، هو عليه خوف. يبقى لا يشترط يا شباب أن يكون من عليه خوف يخاف، ولا يشترط أن من يخاف يكون عليه خوف، فهمنا الفكرة؟ لذلك ربنا قال لا خوف عليهم، تمام، ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون يعني غيرهم سيحزن في هذا اليوم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة هم لا يحزنون، لا يحزنون على ما خلفوه في الدنيا، يحزن عليهم ربما أقرباؤهم أو غيرهم على موتهم، لكن هم لن يحزنوا على شيء لأنهم مقدمون على خير. فهمنا؟ ماشي، تفضل. نعم، لا، هي الجنة دار جزاء، يعني هذا الله سبحانه وتعالى في الأصل يا شباب الإنسان يخاف من ذنبه. يعني علي بن أبي طالب له كلمة هي من أعظم القواعد المختصرة، قال لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن عبد إلا ذنبه. أنت في الأصل تخاف من الله، يعني أنت تخاف من الله، ما هي الجهة التي تخاف فيها من الله؟ تخاف أن تعصيه، فهمت كده؟ فأنت هذا الخوف هو الذي يحملك على التقوى. لماذا؟ لأنك تعلم أن الله تبارك وتعالى قد يؤاخذك بذنبك، يؤاخذك. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعلمون أن الله يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. لذلك ربنا هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل أن تقيه وأهل أن تخشاه. فهمنا كده شباب؟ هذه الآية جاءت بشرى للمؤمن، لأن المؤمن في المؤمن كان مستضعفا، كان الصحابة مستضعفين، فالله سبحانه وتعالى ذكرهم بمنته عليهم بالإسلام وبالقرآن، ثم بيّن أنهم في ولاية الله بقدر ما يتولون الله. قال الله عز وجل ما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. ماشي، تفضل. في الآخرة فيما هو مقدم عليه، ولا خوف عليه مما يقدم عليه. يعني هم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، لكن في هذا اليوم هل عليهم خوف؟ لا، ليس عليهم خوف. واختلف أهل التأويل في من يستحق هذا الاسم، فقال بعضهم هم قوم يذكر الله لرؤيتهم لما عليهم من سيم الخير والإخبات. وذكر من قال ذلك روى عن ابن عباس قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال الذين يذكر الله لرؤيتهم. وروى عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وروى عن أبي الضحى قال سمعت العلاء بن المسيب يقول من الناس مفاتيح إذا رؤوا ذكر الله لرؤيتهم. يعني هو لاحظ هو الآن يتكلم عن السيمة، السيمة اللي هي العلامة. فهو لا يعني احنا اتفقنا ان اعظم تعريف لولي الله هو الذي ذكره الله، ليس مناط الولاية هو من تخرق له العادة كما يقول بعض جهلة الناس، ان هو يقول مثلا فلان ده وضع السيف في بطنه او ان هو دخل في النار ولم يحرق قطار في السماء. لا، مناط الولاية هو الايمان والتقوى، اما خرق العادة فالمسيح الدجال هو من اشد الناس كفرا، يعني يفعل اشياء لا يستطيعها الناس، واضح؟ فليس خرق العادة هو مناط الولاية، لأن المناط يا شباب هو الذي إذا وجد وجد الحكم، وإذا انتفى انتفى الحكم، فهم؟ كم من ولي لله لم تخرق له العادة، بالعكس المؤمن الكامل لا يحتاج أن مثل هذه الأمور، واضح؟ زي بالضبط تأليف القلوب لا يحتاجه المؤمن الكامل الإيمان، لا يحتاج هذا. المهم أن أعظم يعني معنى لولاية الله هو ما ذكره الله، الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا وكانوا يتقون، الإيمان بالآيات والتقوى للنذر. كما قلت لك أنت إذا بدأت من هذه الآية سيتضح لك أول شيء الكتاب الحكيم حاكم يأمر وينهى، وفي الوحي وفي البشارة وفي النذارة. البشارة ما الذي تعكسه البشارة على نفسك، وما الذي تعكسه النذار على نفسك؟ الإشارة فيها استبشار، فيها إقدام على العمل، فيها فرح، فيها انشراح صدر يعينك على العمل، والنذارة فيها التقوى والخوف. يبقى المؤمن يحتاج أن يبشر ويحتاج أن ينذر. لذلك سيدنا موسى عليه السلام ستأتي في القصة وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. في هذا الموضع وهم يخافون فتنة فرعون وملئهم، نعم في هذا الموضع، لأن المؤمن يحتاج في هذا الموضع أن يستبشر، يستبشر أولا باصطفاء الله له، ويستبشر بأنه في ولاية الله فلا خوف عليه، كما قال الله لا تخاف دركا ولا تخشى، وقال إنني معكما أسمع وأرى، وقال لا تحزن إن الله معنا. فيبقى المؤمن لا يحزن، لا ينبغي أبدا أن يكون عليه خوف، لا ينبغي أن يخاف ولا يحزن حتى في الدنيا، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. في صفحة 211 وقال آخرون في ذلك ما رواه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء، قيل من هم يا رسول الله؟ فلعلنا نحبهم، قال هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. نعم، هو طبعا عندنا حديث آخر صححه البخاري رحمه الله، وهو حديث قول الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا يدل على أن الله يدفع عن أوليائه، لأن معنى الولي يا شباب هو النصير، الولي يعني أن الله تولاك، تولى أمرك. طب ما معنى تولى أمرك؟ أنه يهديك، أنه يدفع عنك، يدافع، إن الله يدافع، في قراءة أخرى يدفع، في كذلك يدخل فيها أن الله سبحانه وتعالى ينصرك، ولا ينصرن الله من ينصره، في أن الله يثبتك، في أن الله يبصرك، في أن الله يجعل لك فرقانا، يعني في الأمور الملتبسة الله سبحانه وتعالى يبصرك، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فمعنى الولاية أوسع بكثير من معنى النصر. بعض الناس يقول إن الولي هو النصير، لا، الولي أن الله تولاك، الله سبحانه تولاك، تولى أمرك، تولى هدايتك، تولى أن يبصرك، تولى أن يثبتك عند الفتن، تولى أن يريك الحق حقا ويعينك على اتباعه، وتولى أن يريك الباطل باطلا ويعينك على اجتنابه. فهذا معنى التولي، هذا يكون بقدر توليك لله تبارك وتعالى. و... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يربطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا يا رسول الله أخبرنا من هم وما أعمالهم فإننا نحبهم لذلك. قال هم قوم تحابوا في الله بروح الله أو بروح الله ليس مذكرا على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. وروى بسنده نفس الشيء نفس الإسناد. والصواب من القول في ذلك أن يقال الولي أعني ولي الله هو من كان بالصفة التي وصفه الله بها وهو الذي آمن واتقى. هل الأقوال السابقة خطأ؟ لا هي صحيحة، يعني هي لأن ده اسمه شباب التفسير بالمثال، يعني هو يذكر صورة أو صفة من صفة الأولياء، لكن الله تبارك وتعالى ذكر الصفة الجامعة الذين آمنوا وكانوا يتقون. وتلاحظ أن الإيمان إيمان بآيات الله، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والتقوى هي العمل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون. فهذا هو مناط ولاية الله، يتولاك الله بقدر تقواك. إذن كل مسلم عنده قدر من هذه الولاية، ويأخذ وينال من ولاية الله بقدر ما يتولى هو الله، كما قال الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. وبنحو الذي قلنا في ذلك كان ابن زيد يقول وروى عنه قال من هم يا رب؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال أبى أن يتقبل الإيمان إلا بالتقوى. يعني هو يريد أن يقول إن الله ذكر لك من هو وليه، فأنت لا تحتاج أن تتكلف تذكر من هو. ربنا قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. القول في تأويل قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون يقول تعالى ذكره الذين صدقوا الله ورسوله وما جاء به من عند الله وكانوا يتقون الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. لاحظ الآيات السابقة شباب تذكر ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فالله سبحانه وتعالى ذكر لك مآل هذا أنهم تبرأوا منهم فلن يكون لهم لا ضرا ولا نفعا في الدنيا ولن يدفعوا عنهم الأذى في الآخرة، ثم يذكر لك عاقبة من تولى الله في الدنيا وفي الآخرة. وقوله الذين آمنوا من نعف الأولياء، ومعنى الكلام ألا إن أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن قال قائل فإذ كان معنى الكلام ما ذكرت عندك أفي موضع رفع الذين آمنوا أم في موضع نصب؟ قيل في موضع رفع، وإنما كان كذلك وإن كان من نعف الأولياء لمجيئه بعد خبر الأولياء، والعرب كذلك تفعل خاصة في إذا جاء نعت الاسم الذي عملت فيه بعد تمام خبره رفعوه، فقالوا إن أخاك قائم الظريف، كما قال الله قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. نعم. وكما قال إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. نعم. وقد اختلف أهل العربية في العلة التي من أجلها قيل ذلك كذلك، مع أن إجماعهم جميعهم على أن ما قلنا هو الصحيح من كلام العرب، وليس هذا من مواضع الإبانة عن العلل التي من أجلها قيل ذلك كذلك. طبعا يا شباب الطبري رحمه الله أراد لهذا الكتاب أن يكون جامعا عن تأويل آي القرآن، يعني كل أمر خارج عن هذا لا يهتم به كثيرا إلا بقدر ما يبين الآية، فمثلا التوسع في الأحكام الفقهية أو الاستنباطات ليس من مقاصده، كذلك التوسع في الكلام عن مثلا مذاهب النحويين في الإعراب إلا بقدر بالقدر الذي لا تظهر الآية إلا به، فهمنا؟ طيب نعم بارك الله فيك. القول في تأويل قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم، يقول تعالى ذكره البشرى من الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة لأولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. لاحظ كما جاء في بداية السورة وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، قدم صدق يعني هم استحقوا هذا بأعمالهم يهديهم ربهم بإيمانهم، من هذه البشرى التي بشرهم الله تبارك وتعالى بها هذا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ليس البشرى فقط في الآخرة وإنما في الحياة الدنيا كما سيأتي وبشر المؤمنين، فكما مثلا في قول الله تبارك وتعالى فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، هذا أيضا من البشرى. يبقى إذن الشباب لماذا يستبشر المؤمن؟ لأنه موقن بوعد الله، بقدر ما يكون موقنا بقدر ما يستبشر، كما قال الله عز وجل: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فلكونه موقنا بأن الله لن يضيع عمله وأنه شاهد عليه وأنه يحفظ له هذا العمل ويشكره عليه، فإنه يستبشر حتى لو كان مبتلا، حتى لو كان في شدة الابتلاء هو مستبشر. تفضل. ثم اختلف أهل التأويل في البشرى التي بشر الله بها هؤلاء القوم ما هي وما صفتها، فقال بعضهم: هي الرؤية الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له هو في الآخرة الجنة. وذكر من قال ذلك فروى بسنده عن أبي الدرداء قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وروى كذلك. نعم، ذكر أسانيد كثيرة. صفحة 224. وقال آخرون: هي بشارة يبشر بها المؤمن في الدنيا عند الموت. وروى بسنده عن الزهري وقتادة قال: هي البشارة عند الموت في الحياة الدنيا. وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أن لأوليائه المتقين البشرى في الحياة الدنيا، ومن البشارة في الحياة الدنيا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ومنها بشرى الملائكة إياه عند خلود نفسه برحمة الله، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة التي تحضره عند خلود نفسه تقول لنفسه: أخرجي إلى رحمة الله ورضوانك. نعم، وفي الآية تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما في الرجل الذي يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، فيدخل فيها الثناء الحسن أو الثناء المستحق. تفضل. ومنها بشرى الله إياه ما وعده في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الثواب الجزيل، كما قال جل ثناؤه: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وكل هذه المعاني من بشرى الله إياه في الحياة الدنيا بشره بها. نعم. ولم الله الله يبشرك لتستبشر، يعني الله كما أن الله يخوفك لتخاف. ربنا قال بعدما ذكر العذاب قال: ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. يعني الله سبحانه وتعالى لم يذكر لك هذا لتعلمه فقط، لا، لتعمل به. فكذلك يبشرك لتستبشر. فهم؟ تفضل. وكل هذه ولم يخصص الله من ذلك معنى دون معنى، فذلك مما عممه جل ثناؤه أن لهم البشرى في الحياة الدنيا، وأما في الآخرة فالجنة. وأما قوله لا تبديل لكلمات الله، ولا تغيير لقوله عما قال، ولكنه يمضي لخلقه مواعيده وينجزها لهم. نعم، لا تبديل لكلمات الله. نقول يا شباب عندنا آية جامعة تجمع كل ما في القرآن: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. كلمات الله تبارك وتعالى إما أنها أنباء ووعود، وإما أنها تشريع وقدر سبحانه وتعالى، قدر الله. فربنا كلماته أنباؤه ووعوده صدق، لا تبدل ولا تخلف ولا تغير. فالتبديل هو الإخلاف والتغيير والإبطال، لا تبديل لكلمات الله. تمام. وكذلك وعود الله: كل ما وعدك الله به أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. تمام. إنك لا تخلف الميعاد. والقسم الآخر أحكام الله تبارك وتعالى وتشريعه وقدره، فهذا هو العدل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فالله سبحانه وتعالى يبشر المؤمن أولا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين أمنوا وكانوا يتقون، لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. تفضل. أنتظر يا عمد. يا عمد لا من أطعش. وروى بذلك عن نافع قال: أطال الحجاج الخطبة فوضع ابن عمر رأسه في حجري، فقال الحجاج: ابن الزبير بدل كتاب الله. فقعد ابن عمر فقال: لا تستطيع أنت ذاك ولا ابن الزبير. فقال الحجاج: لقد أوتيت علما إن فعلت. قال أيوه ربنا هو الذي يعلمك ما الفوز العظيم. يعني مثلا الرجل المنافق الذي لم يشهد الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول لنا كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. طب ما هو أصلا كان معهم، أنت مين اللي خلاك لا تذهب للجهاد؟ فهو بيجعل الفوز العظيم هو الغني. فربنا سبحانه وتعالى يبين ما هو الفوز العظيم، يعلمك وكما يعلمك الفلاح ويعلمك الفوز، واضح؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. مثلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفوز العظيم. تفضل. تفضل. في شيء؟ شفاك الله عافاك، طول إن شاء الله، الله يبارك فيك، طول إن شاء الله. يا مان. طمنا عليه، الله يكفيك. وقوله. نعم. يحتاج ان انا اراجعه، هو كتاب في مستدرك الحاكم وفي البيهقي في الاسماء والصفات، يحتاج مراجعه. وقوله ذلك هو الفوز العظيم، يقول تعالى ذكره هذه، يعني الاسناد من اول ابن عليا عن ايوب عن نافع ده اسناد قوي جدا، ولكن يحتاج ان احنا نراجعه. تفضل. هذه البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره هي الفوز العظيم، يعني الظفر بالحاجه. يبقى احنا عندنا شباب في الفوز العظيم صح، وفي الفوز الكبير، وعندنا الفضل الكبير، وعندنا الفضل العظيم. مهم انك انت تجمع هذه الايات. طيب يا شباب، احنا قلنا من اول السوره ان الله سبحانه وتعالى حينما يذكر نبأ يتكلم مثلا عن سنته، يتكلم عن بشرى، يتكلم عن امر ينبغي ان يعلمه الانسان، لابد ان تترقب العمل المترتب عليه. بعدما الله سبحانه وتعالى قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ماذا سياتي؟ ولا يحزنك قولهم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لا ينبغي أن تحزن مما يقول هؤلاء فيك أو في القرآن، لا يحزنك، ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا. لا يحزنك قولهم، من يجيب هذا لا يا شباب؟ لا يحزنك، مش مهم لا، يعني لا إلا أنها هي مش فعل مضارع مجزوم الكاف صح؟ صح؟ قولهم جميل، لا يحزنك قولهم. طيب يعني لا يحزنك قولهم؟ يعني لا تحزن لقولهم، يعني لا تجعل أقوالهم تحزنك، كما قال الله سبحانه وتعالى فلا يغرك تقلبهم في البلاد، لا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. زي ما انت مثلا تقول لابنك ايه، ابنك بيلعب مع واحد قل له اياك ان يغلبك. ما معنى اياك ان يغلبك؟ مع انك انت مفعول به، يعني لا تفعل الاسباب التي تجعله يغلبك، فهمنا كده؟ فالله سبحانه وتعالى ينهاك ان تحزن مما يقول هؤلاء فيك بالباطل. يعني هم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ساحر وكاهن ومجنون ويتنزل عليه الشياطين، وقالوا أن القرآن سحر وأنكروا رسالته وكذبوا بالوعد، فربنا قال ولا يحزنك قولهم. يبقى هذا شباب يدل على أن نفي الحزن أيضا في الدنيا، وليس كما قال بعض المفسرين أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنها فقط في الآخرة. لا، مثلا في الآية الأخرى في سورة التوبة لا تحزن إن الله معنا، تمام؟ فالله سبحانه وتعالى ينهاك أن تحزن ما دمت على الحق. فربنا سبحانه وتعالى هنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحزن، كما قال من كفر فلا يحزنك كفره. تفضل. بارك الله فيك. القول في تأويل قوله تعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا يحزنك يا محمد قول هؤلاء المشركين في ربهم ما يقولون وإشركهم معه الأوثان والأصنام، فإن العزة لله جميعا، يقول تعالى ذكره فإن الله هو المنفرد بعزة الدنيا والآخرة لا شريك له فيها، وهو المنتقم من هؤلاء المشركين القائلين فيه من القول الباطل ما يقولون، فلا ينصرهم عند انتقامه منهم أحد لأنه لا يعازه شيء. نعم، العزة لله جميعا، ولله، وفي آية أخرى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أليس كذلك؟ الآية معلومة. فربنا سبحانه وتعالى ما موقع كلمة إن العزة لله جميعا تعليل، كما قال مثلا يوسف عليه السلام معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، إنه مثلا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فإن هذه تكون موضعها التعليل. فما هي الأمور التي تجعل الإنسان لا يحزن مما يفعله أولئك؟ لأن العزة لله جميعا. ربنا قال واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. وهو السميع العليم وهو ذو السمع لما يقولون من الفرية والكذب عليه وذو علم بما يضمرونه في أنفسهم ويعلنونه محصن ذلك عليهم كله وهو لهم بالمرصاد. طيب أنا أسأل سؤال يا شباب، هل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع كان يحزن لشيء لنفسه ولا يحزن لأمر في الدين؟ وهو منهي أيضا أن يحزن حتى لو في الدين. بعض الناس الشباب حينما يرى مثلا كفار أو يرى فسقا أو فجورا يفرق بين الإنكار والحزن فتراه مغموما مهموما. لا ينبغي أن تحزن، الله سبحانه وتعالى ينهاك أن تحزن، يعني في فرق بين أن تنكر وأن لا ترضى، في فرق بين أن تكون ساخطا على هذا الأمر غير راض وبين أن تحزن، لأن الحزن هذا الشباب يضعف الإنسان. فالله سبحانه وتعالى هنا نهاه أن يحزن، مع أنه كان سيحزن لأمر شخصي لا لأمر الدين. واحد دايما يقول لك شفت الناس وده كفر وده كان مؤمن وده كفر والشيخ ده سبحان الله ده طلع حرامي، طب ده ويتضايق ويعمل. في فرق بين أن الإنسان يستعظم هذا الأمر وبين أن يحزن، لأن الحزن هذا شباب يؤثر على الإنسان، يؤثر على كيف يواجه هذا الأمر. نعم، ما هو أنت بقى ربنا يعلمك هنا ما الذي تدفع به الحزن، يعني أنت ربنا يعلمك هنا أنت بتحزن ليه؟ لأنك بتتصور أن الإسلام هيهزم وأن الباطل سيعلو. فهمت كده؟ إن العزة لله لأغلبن أنا ورسلي. فربنا يعلمك المعاني الذي تدفع بها هذا الحزن. يعني أبو فاروق بيقول طب أنا مش مالك نفسي أنا حزنت، أيوة لكن عندك الأسباب التي تجعلك تدفع بها هذا الحزن. من الذي قال أن الشعور الذي يهجم على الإنسان؟ طب هو الإنسان مش بيجيله شعور بالنقوم يا الله؟ طب ما ده شعور، والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فمن الذي قال إن الخواطر التي تأتي في القلب لا نملك دفعها؟ نملك دفعها. الإنسان يمكن أن تبدأ الفاحشة بخاطرة، يعني يكون لسه خاطرة ويحولها هو الفاحشة، يمكن أن يدفعها. كذلك الحزن، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، فربنا ينهاك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فهذه المشاعر أو ما يأتي في القلب يمكن أن يدفع، طبعا يدفع يدفع. لما إنسان مثلا يكون عنده مصيبة وهو في شدة الحزن فتقول له إنا لله وإنا إليه راجعون، المراد أن هذه الكلمة تدفع ما فيه من السخط. فهمنا شباب؟ ماشي. وكسبت إن من قوله إن العزة لله جميعا لأن ذلك خبر من الله مبتدأ ولم يعمل فيها القول، لأن القول عني به قول المشركين، وقوله إن العزة لله جميعا لم يكن من قيل المشركين ولا هو خبر عنهم أنه قال. يعني قل نقف، يعني الوقف هنا هو الصواب، لا يحزنك ولا يحزنك قولهم، وتقف. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، هو السميع العليم، هو سميع لقولك ولقولهم، وعليم بعملك وعملهم، ويجزي كل عامل بعمله. القول في تأويل قوله تعالى ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يقول تعالى ذكره ألا إن لله يا محمد كل من في السماوات ومن في الأرض ملكا وعبيدا لا مالك لشيء من ذلك سواه. يقول فكيف يكون إلها معبودا من يعبده هؤلاء المشركون من الأوثان والأصنام وهي لله ملك، وإنما العبادة للمالك دون المملوك وللرب دون المربوب. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. يقول جل ثناؤه وأي شيء يتبع من يدعو من دون الله يعني غير الله وسواه شركاء. ومعنى الكلام أي شيء يتبع من يقول لله شركاء في سلطانه وملكه كاذبا والله المنفرد بملك كل شيء في سماء كان أو أرض إن يتبعون إلا الظن يقول ما يتبعون في قيلهم ذلك ودعواهم إلا الظن يقول إلا الشك لا اليقين وإنهم إلا يخرصون يقول وإنهم إلا يتقولون الباطل تظننا وتخرصا للإفك عن غير علم منهم بما يقولون. نعم اتفقنا أن هذه السورة من أخص ما فيها بيان أن المؤمن على بينة وبصيرة وهدى ونور وعنده حجة وبراهين فيما هو عليه، وكذلك بيان أن الكافر لا حجة له. فربنا يقول ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. يأتي سؤال هنا، لأن كلمة ما إما أن تكون نافية وإما أن تكون سؤالا بمعنى ماذا. بعض المفسرين قال إن هي نافية، وابن تيمية رحمه الله خطأ هذا القول بشدة وقال هذا القول ليس صحيحا. الصواب وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء أي حجة أو برهان جعلتهم يفعلون هذا، لا حجة، هي يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، كما قال في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتلتهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أزل به سلطانا، فليس لهم لا سلطان ولا حجة ولا علم، لا يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ماشي. القول في تأويل قوله تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. مفهوم التخرص اللي هو القول بالباطل، يعني قتل الخراصون مقصود بها هذا المعنى. يقول تعالى ذكره إن ربكم أيها الناس الذي استوجب عليكم العبادة هو الرب الذي جعل لكم الليل وفصله من النهار لتسكنوا فيه مما كنتم فيه في نهاركم من التعب والنصب وتهدأوا فيه من التصرف والحركة للمعاش والعناء الذي كنتم فيه بالنهار والنهار مبصرا. يقول وجعل النهار مبصرا فأضاف الإبصار إلى النهار وإنما يبصر فيه وليس النهار مما يبصر، ولكن كان مفهوما في كلام العرب معناه خاطبهم بما في لغتهم وكلامهم، وذلك كما قال جرير لقد لمتنا يا أم غيلان في السورة ونمت وما ليل المطي بنائم، فأضاف النوم إلى الليل ووصفه به ومعناه نفسه أنه لم يكن نائما فيه هو ولا بعيره. يقول تعالى ذكره فهذا الذي يفعل ذلك هو ربكم الذي خلقكم وما تعبدون لا ما ينفع ولا يضر ولا يفعل شيئا. وقوله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون يقول تعالى ذكره إن في اختلاف حال الليل والنهار وحال أهلهما فيهما دلالة وحججا على أن الذي له العبادة خالصا بغير شريك هو خلق الليل والنهار وخالف بينهما بأن جعل هذا للخلق سكنا وهذا لهم معاشا دون من لا يخلق ولا يفعل شيئا. إيه هذا هو قسم الآيات. احنا مر معنا الإنذار والآيات، الله سبحانه وتعالى يذكر هذا ويذكر هذا، هذه آيات لقوم يسمعون، لكن في المقابل أفأنت تسمع الصم ولو إيه والآيات التي مرت معنا ولو كانوا لا يعقلون أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون نفس الشيء أو لا يسمعون لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا. وقال لقوم يسمعون لأن المراد منه الذين يسمعون هذه الحجج ويتفكرون فيها فيعتبرون بها ويتعظون، ولم يرد به الذين يسمعون بأذانهم ثم يعرضون عن عباده وعباده. نعم هنا تستحضر قول الله سبحانه وتعالى وكانوا لا يستطيعون سمع، آيات كثيرة جدا في هذا المعنى، أيضا في آية أخرى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، فهذا نفي السمع بمعنى لا يستجيبون. وقول في تأويل قوله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. لا لازم تقف. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. بعض الناس حينما يقرأ مثل هذه الآيات يظن أن هذه الآيات يراد بها النصارى، لا هذه الآيات يراد بها مشرك العرب أنهم زعموا أن الملائكة بنات الله تبارك وتعالى. عندنا في آية في سورة الصفات ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، آيات كثيرة جدا في الزخرف وغيرها. فالمهم أن هذه السورة لأنها مكية فالأقرب أنه يراد بها مشرك قريش. لاحظ يا شباب أن هذه السورة ذكرت أصناف الباطل جميعا التي كان عليها هؤلاء. يعني ذكرت أول شيء يعني تعجبهم من الوحي ومن الرسالة ومن اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت إنكارهم البعث، اتخاذ شفعاء لا يملكون، صح، استجلهم العذاب أنهم قالوا اتخذ الله ولده، الافتراء على الله، أحسنت، والتكذيب بآيات الله. جمعت هذه الصورة شباب. هي يعني انت اذا اردت انك انت مثلا انت عندك شباب في السكن عندك عايز تكلمهم عن الله سبحانه وتعالى، عن الايمان، لا تحتاج ان تاتي بكتب، يكفي انك انت تقرا عليهم هذه السوره وتعلمهم منها. ذكرت كل حق ينبغي ان يكون عليه المؤمن، يعني اصول الحق، الامور الكبرى في الايمان، وذكرت كل باطل، اصل كل باطل ذكر في هذه السوره، واصل هذا الباطل هو الشرك او الابتداع في الدين، وجاء ذكره في هذه السوره. يقول تعالى ذكره: قال هؤلاء المشركون بالله من قومك يا محمد اتخذ الله ولدا، وذلك قولهم الملائكة بنات الله، يقول الله منزها نفسه عما قالوا واستروا عليه من ذلك سبحان الله تنزيها لله عما قالوا وادعوا على. طيب في آية في سورة الأنبياء يعني ذكر فيها هذا المعنى واضحا جدا أنه المراد به مشركو قريش، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون إلى آخر، ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم. فهذا يبين هذا، يفسر هذا القول إن هم قالوا إن الملائكة بنات الله. هو الغني، يقول الله غني عن خلقه جميعا لا حاجة به إلى ولد لأن الوالد إنما يطلبه من يطلبه. لذلك الجن ماذا قالوا؟ وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولد، لأن الولد إنما يطلبه من يطلبه ليكون عونا له في حياته وذكرا له بعد وفاته، والله عن كل ذلك غني فلا حاجة به إلى معين يعينه على تدبيره ولا يبيد فيكون به حاجة إلى خلف بعده. له ما في السماوات وما في الأرض، يقول تعالى ذكره: لله ما في السماوات وما في الأرض ملكا، والملائكة عباده وملكه، فكيف يكون عبد الرجل وملكه له ولدا؟ يقول: أفلا تعقلون أيها القوم خطأ ما تقولون إن عندكم من سلطان بهذا؟ يقول: ما عندكم أيها القوم بما تقولون وتدعون من أن الملائكة بنات الله من حجة تحتجون بها وهي السلطان، أتقولون على الله قولا لا تعلمون حقيقته وصحته وتضيفون إليه ما لا يجوز إضافته إليه جهلا منكم بما تقولون بغير حجة ولا برهان. أيضا عندنا في سورة سبأ: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وطبعا سورة سبأ سورة مكية، فكل هذا يؤكد شباب أن المراد هنا ليس النصارى، الكلام عن النصارى واليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، هذا يعني يأتي كثيرا، طبعا هم يدخلون في هذا، ولكن الأقرب أنها لم تنزل فيهم. لا معلوم، حتى في الشعر الجاهلي كان يذكر مثل هذا. نعم أيوة نعم، كان عندهم بقية طبعا، لأنهم أصلا كانوا على ملة إبراهيم، هم كانوا على ملة إبراهيم أصلا، يعني حتى مثلا في سورة يوسف: إن هذا إلا ملك كريم. هذا التصور أن في ملائكة وهم يعني عباد مكرمون، هذا موجود، هذا الأصل، فهم؟ وطبعا العرب كانوا على ملة إبراهيم، بقي فيهم بقية. ماشي تفضل. نعم ماشي، الأذان بيؤذن، طب نرد للأذان ونكمل بعد. قائمات محمد المسيدة والقبيل ومعك اللهم صلى الله عليه وسلم، اللهم صلى الله عليه وسلم. بسم الله نكمل يا شباب. تفضل عبادة. بسم الله أنا الرحيم. أيوة أيوة، ما ان هم اللي افتروا على الله وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، هم المفترون وليس النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مهتد بالله، ينبئ عن الله سبحانه وتعالى بالحق، هم الذين يفترون على الله الكذب، فاحلوا ما حرم الله وحرموا ما احل الله، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، وقالوا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هم المفترون على الله. القول في تأويل قوله قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ما كانوا يكفرون. أيضا من الأمور المهمة في هذه الآية الكلام عن الافتراء على الله وعاقبة المفتري والكلام عن الفلاح، مثلا لا يفلح الساحرون، وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أيضا متاع في الدنيا تكررت معنى متاع الدنيا، مثلا في إنما مثل الحياة الدنيا أو إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأملا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهم إن الذين يفترون على الله الكذب فيتقولون عليه الباطل ويدعون له ولدا لا يفتحون، يقول لا يبقون في الدنيا ولكن لهم متاع في الدنيا يمتعون به وبلاغ يتبلغون به إلى الأجل الذي كتب فناؤهم فيه ثم إلينا مرجعهم، يقول ثم إذا انقضى أجلهم الذي كتب لهم إلينا مصيرهم ومنقلبهم ثم نذيقهم العذاب الشديد وذلك إصلاؤهم جهنم بما كانوا يكفرون. لاحظ بما كانوا يكفرون، هذا أصل مستمر معنا من أول السورة أن الله سبحانه وتعالى يذيقهم يجزيهم بأعمالهم، حتى في أول السورة والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. تمام. ورفع قوله متاع بمضمر قبله إما ذلك وإما هذا. نعم الفراء. القول في تأويل قوله واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. بارك الله فيك. أنت إذا تأملت في القرآن ستجد أن الله تبارك وتعالى يأمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يتلو علينا أنباء، مثلا واتلو عليهم نبأ ابني آدم، واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، واتلو عليهم نبأ إبراهيم. كل ما أمر الله نبيه أن يتلوه علينا لا بد أن نعتبر به، ولا بد أن يكون فيه علم وعمل، أن يكون فيه نبأ وتشريع. فأول شيء يا شباب، احنا اتفقنا أن أنباء الرسل أو الأنباء عموما المذكورة للرسل ولأتباعهم من الكفار أو من المؤمنين هذا من أخص ما ينبغي أن يطلبه المسلم من القرآن، ولا بد أن يكون له مناسبة في السورة، لأن هذه السورة لم يذكر فيها إلى الآن أي قصص، صح يا شباب، ولا أنباء، لا عن الرسل ولا عن أتباعهم، إلا كلام مجمل أن الله أهلكهم ولقد أهلكنا القرون، صح؟ طيب الله سبحانه وتعالى ذات اختار هنا نوحا عليه السلام، واختار من نوح مشهد كلمة إذ يعني حين، يعني الله سبحانه وتعالى لم يذكر عن نوح أشياء كثيرة، لم يذكر دعوته، لم يذكر أنهم كذبوا، لم يذكر، يعني اختار مشهدا من هذه القصة، يبقى لابد أن يكون هذا المشهد من أعظم ما يعتبر به في السورة، ولابد أن يكون له مناسبة جلية في هذه السورة. فشو ربنا ماذا قال؟ واتلو عليهم نبأ نوح إذ، يعني هذا هو المشهد الذي تستدعيه، إذ يعني حين، إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله. طبعا نوح عليه السلام بقي في قومه مدة طويلة وهم كبر عليهم ذلك، كما قال الله كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر أصابهم سآمة، ومثلا قالوا لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، لأن الإنسان الكافر المجرم لا يريد من يصلح ويأمر وينهى ويقول له أنت تفعل باطل أو يأمره وينهاه، ويريد أن يستمر في الفساد ويحب الفساد، يعني هو يحب الفساد، لذلك أعظم عدو للمفسد هو المصلح، في قول الله تبارك وتعالى عن الرجل اللي هو يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الفصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. تمام كده. قال الله سبحانه وتعالى في الصنف الثاني ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فابن عباس رضي الله عنه كان في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيعني كلم من بجانبه بكلام لم يسمعه عمر، يعني عمر رضي الله عنه كان يجمع الصحابة والتابعين من العلماء ويتدارسون القرآن. فلما جاءوا إلى هذه الآية وتلاها عمر، ابن عباس أسر لمن بجانبه، يعني كلمه كده وشوشه. فعمر رضي الله عنه قال: ماذا تقول؟ فقال: لا شيء يا أمير المؤمنين. قال: لا، ماذا تقول؟ خذ بالك الآية كيف رأيت شباب: من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فابن عباس قال لمن بجانبه: اقتتل الرجلان. دي مشكلة هتحصل هنا. قال: كيف؟ إن استغرب يلق الدب ده. قال: أرى هنا رجلا إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، وأرى الآخر لا يرضى إلا بأن يأمره وينهاه، وهذا الذي إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم يعني لن يقبل، فاقتتل الرجلان. فعمر أثنى عليه، قال: لله تلادك، وفي رواية: لله بلادك، يعني أثنى على هذا الفهم. هذا الفهم يا شباب هو أن المفسد أعظم من يبغضه في هذه الدنيا هو المصلح، لأن المصلح هو الذي يأمر وينهى ويعظ الناس، وهذا معنى كبر عليكم مقامي، سئمتم، معنى أنهم سئموا من هذا، لم يريدوا وجوده. لما قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم، لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل منزلة من يأمر الناس بالقسط بعد منزلة الأنبياء الكرام: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فنوح عليه السلام طبعا الله سبحانه وتعالى أمره أن يتلو عليهم هذا النبأ، واتلو عليهم نبأ نوح: إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. ما مناسبتها هنا يا شباب؟ فعلى الله توكلت، من يذكر؟ لا شكرا، هو يحتاج لقوة حتى يعني يجابك هذول الكفار. لا نحن عايزين نفهم بس يعني لماذا هو ذكر في هذا الموضع على الله توكلت. الله يفتح عليك، ان هم خلاص نصبوا له العداء، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه يقتلوه، هموا به. فهو في اللحظة دي مثل من هود عليه السلام لما هم قالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. نفس الموضع بالضبط. ليه؟ لأنه لما كبر عليهم مقامه وتذكيره، التذكير والوعظ، وهذا يبين أن الداعي من أخص أعماله ليس فقط إقامة الحجج، الوعظ، لأن الموعظة تحرك القلب. ممكن الآية البينة إنسان لا ينتفع منها بقدر ما ينتفع من الموعظة، فهو قائم فيهم يذكر، تمام؟ طب هو لما عظم عليهم ذلك نصبوا له العداء، ففي هذا الوقت قال: فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم، سنتكلم عنه. طيب ما هذه الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من يقول مناسبة هذا النبأ أو هذا المشهد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. صحيح، أحسنت، سينالكم نفس العقاب بهذا للمشركين. طب وللنبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة، تذكير وتصبير. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نوح كان وحده وعاداه قومه فقال: وعلى الله توكلت. نفس الشيء، الله يفتح، إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا. أيوة صحيح، أحسنت، لأنه خلاص هم كمان يعادون النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم. أجمعوا أمركم وشركاءكم، على ماذا يدل هذا شباب؟ يعني نوح عليه السلام، لا أول يدل على اليقين أولا، اليقين والتوكل على الله. طب دي تناسب إيه يا شباب في الآيات اللي قبلها؟ إن العزة لله جميعا، صح ولا لا؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والعزة لله وهو السميع العليم، خلاص على الله توكلت. شفت شباب كل معنى في السورة، لازم تعرف الله سبحانه وتعالى حكيم. ربنا سبحانه وتعالى يقدم لك مقدمة لا تغفل هذه المقدمة وانت داخل على الآية اللي بعدها. فهذه المعاني هي المهمة جدا وهي التي يتقوى بها العبد. فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم. يا شباب، ألم يكن هذا القول وحده أعظم آية على صدقه وكذبهم؟ صح ولا لا؟ يعني لما يقف واحد، أنا عايزك تتصور هود عليه السلام، قومه قال الله سبحانه وتعالى في هؤلاء وإذا بطشتم بطشتم جبارين، ناس جبرون، والله سبحانه وتعالى دائما يخوف، يعني يذكر الأقوام بمن كانوا أقوى منهم، لكن هم لما قالوا من أشد منا قوة ماذا قال؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، مفيش حد أقوى منهم، هيذكرهم بمين؟ تمام؟ شفت القوة دي؟ وهود عليه السلام وقف وحده أمامهم قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. دي لوحدها آية يا شباب، هذه أعظم آية. هنا بقى نوح عليه السلام ماذا قال؟ قال فأجمعوا أمركم. أجمع أمرك، تعرف أنت لما تكون ناوي تسافر تقول أسافر ما سافرش، أسافر ما سافرش، تعرف كان زمان بيمسك وردة ولك أتجوزها ما تجوزهاش، أتجوزها في تردد، تمام كده؟ الأمر مش لم يجمع أمره، خلاص كده قالوا احسم أمرك، خصوصا ان هم مجموعه كبيره، فممكن واحد يقول لهم اه طب كده شوف. فلما ذهب به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب، اجمعوا كان واحد بيقول اطرحوه ارضا والتاني بيقول اقتلوه، في خلاف، فاجمعوا عزموا، فهمنا كده، عزموا ولم يختلف قولهم. فاجمعوا امركم وشركاءكم، شركاء اختلف في الشركاء، هل هم من يعبدونهم من الاصنام او كل من يريد ان يشاركهم. وبعدين ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا يكن أمرا ملتبسا، يعني خلاص اتفقوا وامضوا افعلوا، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. هذه آية، هذه وحدها تدل على أنهم لم يكن عندهم أي برهان وإنما فقط كانوا معاندين. تمام، أتفضل اقرأ. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتل عليهم على هؤلاء المشركين الذين قالوا اتخذ الله ولدا من قومك نبأ نوح. يقول خبر نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، إن كان عظم عليكم مقامي بين أظهركم وشق عليكم وتذكيري بآيات الله، يقول ووعظ إياكم بحجج الله وتنبيه إياكم على ذلك، فعلى الله توكلت، يقول إن كان شق عليكم مقامي بين أظهركم وتذكيري بآيات الله فعزمتم على قتلي أو طردي من بين أظهركم فعلى الله اتكالي وبه ثقتي وهو سندي وظهري. طبعا هذه السورة مكية لأنهم سيخرجون النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. فأجمعوا أمركم، يقول فأعدوا أمركم واعزموا على ما تقدمون عليه في أمري، يقال منه أجمعت على كذا بمعنى عزمت عليه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع على الصوم من الليل فلا صوم له، بمعنى من لم يعزم، ومنه قول الشاعر يا ليت شعري والمنى لا تنفع هل أغدون يوما وأمري مجمع، لا أغدون، هل أغدون يوما وأمري، هل أغدون يوما، هل أغدون يوما وأمري مجمع. وروي عن الأعرج في ذلك عن قال أحكموا أمركم وادعوا شركاءكم، ونصب قوله وشركاءكم بفعل مضمر له وذلك وادعوا شركاءكم، وعطف بالشركاء على قوله أمركم على نحو قول الشاعر ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا. نعم، بارك الله فيك. فالرمح لا يتقلد، ولكن لما كان فيما أظهر من الكلام دليلا على ما حذف فاكتفي بذكر ما ذكر منه مما حذف، فكذلك ذلك في قوله وشركاءكم. نعم، يعني هو يريد منهم أن يأخذوا كل سبب. عايز الحاجة؟ لا، هو أصلا ضعفه بعض العلماء، يعني هو محل خلاف صحة الحديث يعني. لا، ما هو ده، يعني هو ده محل نقد، يعني في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينوي الصيام ليس من الليل، قد يحمل على الفرض. هم اختلفوا هل هو يقصد به الفرض أو غيره. هو الرسول كان يسأل. نعم، ما هو هذا اللي يرد به هذا الحديث. واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته قراءة الأمصار وشركاء، يعني هذا فيه نوع من الاستصغار لهم يا شباب، صح ولا لا؟ زي ما سيدنا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. نفس الشيء. ونوح عليه السلام ماذا قال؟ قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم. كل هذا شباب دليل على هذا الأصل، أن الكافر لا ينبغي أن يستخفك وهو لا يوقن، أن هو يورث أو يجعل في قلبك الشك مما أنت فيه من الحق. واضح؟ ماشي. فقرأته قراءة الأنصار وشركاءكم نصبا وقوله فأجمعوا بهمز الألف ألف وفكها من أجمعت أمري فأنا أجمعه إجماعا، وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأه فأجمعوا أمركم بفتح الألف وهمزها وشركاؤكم بالرفع على معنى وأجمعوا أمركم وليجمع أمرهم أيضا معكم شركاؤكم. نعم. والصواب من القول في ذلك قراءة من قرأ فأجمعوا أمركم وشركاءكم بفتح الألف من أجمعوا ونصب الشركاء لأنها في المصحف بغير واو ولإجماع الفتح. يعني هو يريد أن يقول هذا المعنى يمكن أن يصح لكنه ليس قرآنا، لم يتواتر به القراءة، ولإجماع الحجة على القراءة بها ورفض ما خالفها، ولا يعترض عليه ولا يعترض عليها بمن يجوز عليه الخطأ والسهو. وغني بالشركاء آلهتهم وأوثانهم. وقوله ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، يقول ثم لا يكن أمركم عليكم ملتبسا مشكلة مبهمة من من قولهم غم على الناس الهلال، وذلك إذا أشكل عليهم أمره فلم يتبين. طبعا كلمة ثم لا يكن أمركم عليكم غمة هي تأكيد لأجمعوا أمركم، هي تأكيد مزيد في التأكيد، يعني امضوا في هذا الأمر ولا تترددوا. ومنه قول رؤبة بل لو شهدت الناس إذ تكموا بغمة لو لم تفرج غمه، وقيل إن ذلك من الغم لأن الصدر يضيق به ولا يتبين صاحبه لأمره مصدرا يصدره يتفرج عليهما بقلبه. ومنه قول خنساء وذي كربة راخ ابن عمرو وخناقه وغمته عن وجهه فتجلت. وكان خناقه لا عندنا بالخاء مكسور عندنا لا عمرو خناقه عمرو خناقه لعمر الواو هذه لعمر تفضل. وكان قدادة يقول في ذلك مش عارف. وكان قتادة يقول في ذلك أمركم عليكم غمة، قال لا يكبر عليكم أمركم. وأما قوله ثم اقضوا إلي فإن معناه ثم أمضوا إلي ما في أنفسكم وافرغوا منه، يعني نفذوه. يعني لاحظ يا شباب أول شيء ماذا قال؟ قال أجمعوا أمركم تمام شركاءكم، هذا أول شيء. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي، يعني نفذوا وأتموا هذا الأمر ولا تنظروني، يعني لا ترجئوني ولا تؤخروني، ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيء. هذا جزاء من تولاه الله فتوكل على الله، بهذا معنى هذا شاهد وصورة ومثال لمن تولاه الله فلا خوف عليه ولا يحزن، هو في ولاية الله وهو يتولى الصالحين. واختلف أهل المعرفة بكلام العرب في معنى قوله ثم اقضوا إلي، فقال بعضهم معناه امضوا إلي كما يقال قد قضى فلان يراد قد مات وامضى، وقال آخرون منهم بل معناه ثم لامين ماشي. وقال آخرون منهم بل معناه ثم افرغوا إلي، وقالوا القضاء الفراغ والقضاء من ذلك، قالوا وكأن قضى دينه وكأن قضى دينه من ذلك إنما هو فرغ منه. وقد حكي عن بعض القراءة أنه قرأ ذلك ثم أفضوا إلي بمعنى توجهوا إلي حتى تصلوا إلي، من قولهم قد أفضى إلي الوجع وشبهه. وقوله ولا تنظرون يقول ولا تؤخرون، من قول القائل أنظرت فلانا بما لي عليه من الدين. كل هذا قاله لماذا؟ لأنه يعلم أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنه متوكل على الله، والله سبحانه وتعالى هو السميع العليم، ولله العزة ولمن تولاه. لا هو كونه هو يستفز من هذا ليس شأنك، هم أصلا يستفزون من كل شيء، أنت مجرد أنك أنت تأمره وتنهاه هو يكره ذلك خلاص، فدي مش مشكلتك. زي واحد يقول لك انا لو قلت للناس ان كنت المفروض تصلوا هيكرهوا الدين، اما انت عايز تقول ايه؟ اما انت عايز تقول له ايه؟ نفس الشيء. لا هو لا، الانسان يبلغ لا يضره ان الناس تقبل او لا تقبل، فيقول لك الناس هينفروا عن الدين. هو لما الراجل يجي يقول له مثلا الزنا حلال او حرام يقول لك لو انا قلت له حرام هيكره الدين، لا انا عايزه يحب الدين، لا حبيبي حلال، ده انت ممكن تاخد ثواب كمان. وهكذا كتير والله ناس بيفكر ان العب يا شباب تأليف القلوب ليس هو الاصل، الاصل هو ابلاغ رسالات الله، وتستعمل الاسلوب الذي تبلغ به الرساله، وادعو الى سبيل ربك بالحكمه، الاصل انك تدعو الى سبيل ربك صح ولا لا؟ لكن انت لما تحل له تحلل له الحرام وتتالف قلبه، احنا كده استفدنا ايه؟ انت كده مش تدعو الى الله، قل هذا سبيلي ادعو الى الله، انت كده مش تدعو الى الله اصلا، ده مش دين ربنا سبحانه وتعالى، فاهم؟ ايوه ما هو ده اللي احنا بنتعلمه، عشان كده لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ايوه لا كراف الدين، انت كده ما قلتلوش على الدين اصلا. ربنا قال فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقول لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك، انما انت نذير، انت نذير صح كده، لانت لست مامورا ان تخترع دينا، انت مبلغ ومبين، انت مش بتالف ايتي بقران غير هذا او بدل، ما يكون ان ابدله من تلقاء نفسي، فانت مامور انك انت تبلغ، ولكن تستعمل الحكمه والموعظه الحسنه في ابلاغ دين الله، مش تخفي وتكتم، تمام؟ لا انت لا تخفي شيئا، لان اصلا انت دينك ليس فيه شيء يختفي. طب افرض هو كره هذا، طب ما هو ربنا بيذكر هذا يا شباب، ما هم يكرهون هذا، كبر عليكم مقامي. وشوف سيدنا نوح ماذا كان يقول، قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء، ما كل ده مش ترغيب اهو؟ طب عجبهم الترغيب؟ والله ما يعجبهم ابدا، لانهم لن يرضوا عنك الا لما تترك الدين. فلو انت تصورت ان الكافر ينبغي ان يرضى عما تعرضه عليه من الدين والا تكون منفرا، ده مش صح، فهمنا يا شباب؟ نعم هو آية، لا هذه آية، أيوة هم أرادوا، هم كبر، هو رأى فيهم أنه كبر عليهم، هم به، همت كل أمة برسولهم ليأخذوه، أرادوا أن يقتلوه، يخوفونه، فهم لما بيخوفوه حاجة من الاثنين، إما أنه هو يخاف يبقى ما يبهونش على الحق، يعني هو هم بيخوفوه، فالمفروض أنه هو إيه؟ يخاف في تصورهم، ويخوفونك بالذين من دونه، هو التخويف ده كان موجود فيهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. طب ما هي الآية التي تدل على صدق نبوته؟ ألا يخاف، فهمنا كده؟ عشان الصفوق في أول وقت هلا ما عم نشوف الصفوق، اللي عم نشوف هم المسلمين معنا ممكن يكونوا مقصرين ونحن مقصرين، نعم، وما كل الناس عند الملكة في حسن الدعوة أو نعم حسن البيان، فأساسا بيحتجوا عليك أنه بسبب أسلوبك أنا ما راح أعمل هذا، نعم. فهلا أنت لا، الإنسان يكون عاقل، يفرق بين صحة المضمون واختيار الوقت المناسب له، وبين إن هو يخفي هذا الأمر في وقت وجوبه. واحد في فرق بين انك تتغافل عن امر لمده، تمام، ليس هو الامر، مثلا انسان صديقك عنده كذا شيء خطا في حياته، مثلا بيمشي مع بنات، بيتفرج على افلام حرام، ما بيصليش، تمام كده، بايظ، انت عايز تصلح فيه شويه اشياء، فبدات الاول تكلمه عن الله وعن الصلاه، وتغافلت قليلا عن مثلا البنات اللي هو بيمشي معاهم، اللي انت عملته ده نوع من الفطنه والحكمه. لكن لما هو يجي يسالك سؤال مباشر في الشيء حلال ولا حرام، ما ينفعش هنا انك انت تقول تأليفا للقلوب اقول له انه حلال، فهمت كده؟ هو بعد كده نفر منك لانك بلغت حكم الله، ده مش خطأك انت. طب ما هو احنا ربنا بيذكر لنا ان هؤلاء كانوا يقولون ايتي بقرآن غير هذا. هذا الشيخ بس انا الثاني على الداعي نفسه، اذا هو ما عنده الاسلوب او عمل، يعني ايه عنده الاسلوب؟ يتعلم هذا الاسلوب، هو يطلق يعني يحاول بذل وسعه، بس مو كل الناس على نفس الطريقه. هل هو يثبت انه ما يدعي ولا لا؟ طبعا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، امر بالمعروف والنهي عن المنكر يا شباب، والتواصي بالحق والصبر، هذا ليس لفئه محدده من الناس، ده هو كان بيعلمه لابنه، يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وينهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. ايوه الاسلوب ده كثير منهم يستعمل هذا الاسلوب، اما انه يخفي يكتم حقا، واما ان يعني يجعل المساحه رماديه للمتكلم. لا ده مش صح، لان انت لست مسؤولا ان يحب الناس الدين، انت مسؤول ان تبلغ الدين، هم حبوه او ما حبوش مش مشكله، في طبعا ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه فبما رحمه من الله لانت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، انما كل هذا بيدور في ماذا؟ انك انت تبلغ نفس الدين، مش انك تخترع دينا او تكتم حقا او تخفي شيئا. أنت دينك ليس فيه شيء يخفى، فإذا كان في أمر مباشر واضح خلاص ينبغي أن تبينه بجلاء. هو بعد كده بقى حب الموضوع ما حبهوش براحته خلاص. انت مش هتكذب عليه، عشان انت كده مش بتدعو الى سبيل الله سبحانه وتعالى. يدعو الى سبيل الله، يعرف لو في واحد قدامك، واحد صديقك بيعمل شيء منكر، تقول له استنى انا هروح اتدرب اسبوع على الموعظه الحسنه، وانت بقى بوز في الاسبوع ده براحتك، الحق بوز، وانا بقى مش هتعلم، ده انا هاثر في التعليم. أيوة أنت هو نعم صحيح. إنكار المنكر ما هوش يعني، ما إنكار المنكر يا شباب يعني لا، الإنكار المنكر ده يعني أنت لما بتعظ إنسان في موضع، مثلا إن صديقك ما بيصليش معك في السكن في الجامعة، فأنت جيت اخترت وقت مناسب تقول له إيه رأيك تيجي تصلي معانا، أنت بتأمره بالمعروف، فهمت كده؟ لقيته هو بيعمل حاجة حرام فتقول له اتق الله سبحانه وتعالى، خلاص مش ماهيش قصة شباب. على فكرة، على فكرة الذين يشيعون هذه الفكرة وإن الدعاء نفر الناس وإن منكم منفرين، دول بالضبط هم الناس اللي بيصطادوا أشياء عشان يضعفوا فيك شعبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأحيانا يقول لك إيه، مش ممكن يكون أحسن منك، صح ولا لأ؟ مش ممكن يكون أحسن منك، صح ولا لأ؟ وربك رب قلوبه، ما دام ده نضيف ودعاء الوالدين فما تخافش من حاجة، صح ولا لأ؟ نعم. فاهم؟ فهو بيعمل لك كده ليه؟ عشان انت تسكت، لان هو شباب يريد منك التدين الشخصي. ما دمت انت مع ما يقول لك خلاص انت في حد منعك، تمام، انما سيبني انا اعمل اللي انا عايزه، او دع الخلق للخالق. اي ساعتها بقى يطلع لك ايه مكنه الايه، مكنه التبرير بتاعته. نعم. ما سمعتش. لا، هو في اثر بيروه عن المسيح عليه السلام، انا كنت عملت فيه منشور قبل ذلك، ان في امراه زنت فهم جم عشان يرجموها، فقال من كان منكم ليس له ذنب فليرجمها. فهمت كده؟ خلاص كده. فهم بيروه ده عشان من باب ايه، انك انت مثلا تيجي توعظ واحد، طب ما انت بتعمل اخطاء. لا يا عم تسكت، سيبه بقى ايه يعمل اللي هو عايزه. لا يا شباب، الله سبحانه وتعالى لما قال اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون، موضع الذنب هنا انك تامر وتنسى نفسك، تمام كده؟ فما دام الانسان يتفقد نفسه ويحاول، يعني لو الانسان قال لك انا لن امر بالمعروف ولن انهى عن منكر الا لما افعل كل المعروف واترك كل المنكر، ما حدش هيامر لا بالمعروف ولا بالمنكر. فهمنا كده يا شباب؟ فكل هذه حيل، كل هذه حيل من اولئك الذين يريدون منك الا تامر ولا تنهى. ليه؟ لانك بالضبط يا شباب كبر عليهم مقامك. لان انت لما تقعد مثلا واحد هو لا يريد ان واحد يقول له انت عايز يبقى بايظ، ومحدش بيقول له انت بايظ، ده انت زي الفل، ده انت جميل جدا، ده انتم الابطال. فاهم كده؟ يعني انت بتعمل حاجه صح، انت بتقدم رساله للمجتمع. فاهمنا كده؟ انما لما تيجي تقول له انت انسان تافه، انت انسان فارغ، لا هو ما يحبش كده. فاهم؟ ايوه صحيح، وجودك يضايقه. لا، هو ساعد على ذلك أبا فاروق وجود الدعاء الذين يظنون أن مهمة الداعي عدم تنفير الناس عن الدين، هذا باطل. مهمة الداعي قل إنما أنذركم بالوحي فذكر بالقرآن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، بعد كده بقى اتكلم عن حط بما رحمة من الله، تمام، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، حط بقى صلح الحديبية، حط مثلا إن منكم منفرين براحتك، بس لما تكون انت فاهم اصلا رسالتك. هل النبي عليه الصلاه والسلام كان يترك بيان حق لتاليف القلوب؟ لا، يترك امرا محتمل ان يترك، تمام كده، يعطي بعض الناس تاليفا لقلبه، ومثلا لم يبني الكعبه على قواعد ابراهيم عشان حدثاء العهد وهكذا، لم يترك مثلا، لم يقتل بعض من يستحق القتل لأنه قد يقال إن محمد، شوف هذه الأمور دائرة قد إيه، إن واحد يأتي لحكم واضح جدا ويقول للناس إن هذا حلال ليحبب الناس في الدين، لا ده مش الدين، هذا ليس دين الله سبحانه وتعالى. هو في شاب فعلا أجى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عن الزنا، يعني لعله يحل له له، لا لم صحيح في خطابهم هذا، لا تنفر الناس فقط في الأمور الدنيا في الدين، أما في المنفس الأمور المقدسة. أيوة طبعا طبعا طبعا طبعا، هما يعني ما ضربوه لك إلا جدلا. صحيح صحيح. يعني انت شباب الاصل انك انت شوف ربنا قال والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه ان لا يضيع اجر المصلحين. يمسك بالكتاب لانه يدعو الى هذا الكتاب مش بيدعو الى نفسه. فانت لو انت يعني انت مش وظيفتك انك تحبب الناس لا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ماشي تفضل. قال ان هذا خبر من الله تعالى ذكره عن قول نبيه نوح عليه السلام قومه انه بنصرة الله له عليهم واثق ومن كيدهم وبوائقهم غير خائف. الله. وإعلام منه لهم أن آلهتهم لا تضر ولا تنفع. يقول لهم أمضوا ما تحدثون أنفسكم به في على عزم. لأنه هو شباب لما هم اتخذوا هذه الآلهة معبودة هم كأنهم قالوا أن هي تنفع وتضر، فقال أنتم تعالوا وهاتوا كمان الآلهة اللي أنتم بتقولوا تنفع وتضر. فهمنا؟ واستعينوا مع من شايعكم علي بآلهتكم التي تدعون من دون الله ولا تؤخروا ذلك فإني قد توكلت على الله وأنا به واثق. هنا بقى تظهر بقى الرسائل الجميلة للطبري رحمه الله يفعلها كثيرا في قصص الأنبياء، يظهر لك أثر هذه القصة في هذا السياق. شوف ماذا سيقول. وهذا وإن كان خبرا من الله عن نوح فإنه حث من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على التأسي به وتعريف منه سبيل الرشاد فيما قلده من الرسالة والبلاغ عنه. يا سلام، كلام جميل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. القول في تأويل قوله تعالى فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. نعم، هنا هو نوح عليه السلام بعدما بين لهم ذلك وهم عجزوا، يبقى دي هذه أعظم آية صح، لكن هم تولوا فقال فإن توليتم والحالة هذه فما سألتم من أجر، يعني أنا لم أسألكم على رسالتي أجرا كما في سورة هود ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. تمام كده. طيب يعني هو لم يسألهم مالا، فليس توليهم عنه لكونه أراد منهم مالا وهم لا يريدون، لا هم لا يريدون الحق. فإن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، يعني وإن توليتم أنتم فأنا لن أتولى. هذه سيأتي آية تشبه هذا شباب في الآخر. ما هي؟ في آخر السورة قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. يبقى أنت مأمور بالاستقامة حتى وإن كفر كل الناس، أنت مأمور بالاستقامة واتباع شرع الله تبارك وتعالى. يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل نبيه نوح عليه السلام فإن توليتم أيها القوم عني بعد دعائي إياكم إلى الله وتبليغي رسالة ربي إليكم مجدين فأعرضتم عما دعوتم إليه من الحق والإقرار بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وترك إشراك الآلهة في عبادته فبتضييع منكم وتفريط في واجب حق الله عليكم لا بسبب من قبلي. أيوة تمام. فإني لم أسألكم على ما دعوتكم إليه أجرا ولا واحد مثلا أنت زي نفس السياق اللي كنا بنتكلم فيه، واحد يعمل حاجة حرام تمام عرفك أنها حرام وأسلوب وحش فهو يقول لك عشان أسلوبك بقى أنا هفضل أعملها. قال طب ما أنت عرفت أنها غلط، أسلوبي يعمل لك إيه؟ يعني أسلوبي فرق معك في إيه؟ أنت عرفت أنها غلط صح؟ أنت إيه اللي فرق معك؟ فنفس الشيء هو يريد أن يبين أنهم على باطل، يعني توليكم عني ليس بسبب مني، أنا لم أسألكم شيئا كما قال الله سبحانه وتعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فهم؟ ماشي. ولا عوضا أعتاضه منكم بإجابتكم إياي إذ ما دعوتكم إليه من الحق والهدى ولا طلبت منكم عليه ثوابا ولا أجرا. إذن المعنى لا يضعفك تولي من تولى، واحد تولى لا يضعفك لا يضعف يقينك، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون حتى لو لم ترى ثمرات الدعوة. أيوة طبعا، من يعني أنت لست مسؤولا بهذا، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل ومع الرجلان وليس معه أحد. إن أجري إلا على الله يقول جل ثناؤه إن جزائي وأجر عملي وثوابه إلا على ربي لا عليكم أيها القوم ولا على غيركم وأمرت أن أكون من المسلمين يقول وأمرني ربي أن أكون من المذعنين له بالطاعة المقارنة لأمره ونهيه المتذللين له ومن أجل ذلك أدعوكم إليه وبأمره أمركم بترك عبادة الأوثان. القول في تأويل قوله تعالى فكذبوه. كلمة فكذبوه ماذا يعني؟ أن بعد كل الآيات والنذر كذبوا، يعني معناها أنك كنبي أتيتهم بآيات وبينات لا يكبر عليك أنهم كذبوك ومعك الآيات والبينات. تعرف لما ورق ابن نوفل قال للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، ماذا قال؟ أو مخرجية هم، يعني أنا سأكون نبي وأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ويخرجوني؟ هو يعني استغرب هذا، قال لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. يبقى في مجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. في مجرمين، هو إنسان مجرم مفسد يحب الإفساد ولا يحب المصلحين، واضح؟ فبعد كل هذا كذبوه. لما هم كذبوه الله سبحانه وتعالى هنا يعني وعد المؤمن بأنه في ولايته فسينجيه، وتوعد الكافر بأنه سيهلكه. فهنا سيأتي، فهذا إنذار لمن؟ لقريش، أنكم إذا كذبتم بعد كل هذه الآيات والنذر سينزل بكم مثل ما نزل بهم، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. المنذرين يبقى الإنذار، تذكرت الآن الإنذار. يبقى دايما يا شباب أول ما تبدأ السورة تبحث فيها عن كل أمر، لأن كل سورة الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمك شيئا ويريد منك أن تعمل بشيء الاثنين. فأول ما تدخل تركز في هذين الأمرين، كلما جاء علم الله سبحانه وتعالى يعلمك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا إعلام تعليم. طيب ما هو العمل؟ ولا يحزنك قولهم على الله توكلت. لذلك سيدنا موسى عليه السلام قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، هذا هو مقتضى الإيمان والإسلام إن كنتم مسلمين. فالله سبحانه وتعالى هنا ذكر الإنذار. طب هؤلاء لما أنذروا استخفوا وكذبوا واستعجلوا، طب اللي حصل؟ أهلكوا. هل آلهتهم منعتهم؟ هل فلتوا من الله؟ ما كانوا سابقين ولا معجزين. طب هل من توكل على الله خيب الله سعيه أم أن الله نجاه؟ هي دي معنى، هذا معنى الكلام يا شباب، أن من بشره الله فلن يخلف الله وعده، ومن توعده الله بالإهلاك فلن يفلت من الله، وما كانوا سابقين. يقول تعالى ذكره فكذب نوحا قومه فيما أخبرهم به عن الله من الرسالة والوحي فنجيناه ومن معه ممن حمل معه في الفلك يعني في السفينة وجعلناهم خلائف وجعلنا الذين نجينا مع نوح في السفينة خلائف في الأرض من قومه الذين كذبوه بعد أن أغرقنا الذين كذبوا بآياتنا يعني حججنا وأدلتنا على توحيدنا. وهذا سبب شباب قول نوح عليه السلام إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. أنا أريد منك أن تتصور المشهد هذا، نوح عليه السلام بيبني سفينة، المكان اللي هو فيه لا يليق أن يبني فيه سفينة، لذلك ربنا قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. ليه؟ لأنه أمر ليس من شأنه أن يفعله من نفسه. ووحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. هل يمكن أن تفعل ذلك أم موسى دون وحي من الله؟ ما يجيش خالص، صح؟ طيب لما سيدنا موسى واقف أمام البحر وفرعون خلفه فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، هل هو كان سيهتدي إلى هذا الأمر لولا وحي الله؟ ما فيش، تمام؟ طيب ربنا أمره أن يصنع بالوحي، هل هو يعلم يصنعه لماذا؟ لا، بس هو ربنا أمره خلاص. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، كلما، وهو مع ذلك بيبني يصنع، هم يسخرون وهو يصنع. فلما هم بيسخروا هو ماذا قال؟ ركز في المشهد هذا، يعني لم يمنعه أو لم تحمله سخريتهم على أن يترك هذا العمل، وده معنى مهم جدا يا شباب، إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فسوف تعلمون، ده اليقين الذي صبره على كل هذا. أول ما نزل بهم الهلاك لم ينفعهم أي شيء، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فربنا يعني كثيرا ما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، مثلا وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. فكيف كان عقاب؟ نفس الشيء، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. هؤلاء أنذروا فاستهزأوا واستعجلوا وكذبوا، فكيف كانت عاقبتهم؟ هذا إنذار لمن؟ لقريش الذين ما يزالون يكذبون ويستهزئون إلى آخر الآيات. تفضل. يقول تعالى وجعلناهم خلائف وجعلنا الذين نجينا مع نوح في السفينة خلائف في الأرض من قومه الذين كذبوه بعد أن أغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، يعني حججنا وأدلتنا على توحيدنا ورسالتنا ورسالة رسولنا نوح. يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فانظر يا محمد كيف كان عاقبة المنذرين وهم الذين أنذرهم نوح عقاب الله على تكذيبهم إياه وعبادتهم الأصنام. يقول له جل ثناؤه: انظر ماذا عقبهم رسولهم، فإن عاقبة من كذبك من قومك إن تمادوا في كفرهم وطغيانهم على ربهم نحو الذي كان من عاقبة قوم نوح حين كذبوه. يقول جل ثناؤه: فليحذروا أن يحل بهم مثل الذي حل بهم إن لم يتوبوا. القول في تأويل قوله: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. الآن إحنا عندنا كم نبي يذكر في هذا السياق يا شباب؟ كم رسول؟ كم رسول يا يوسف يذكر في هذا السياق من أول صالح نوح عليه السلام؟ يذكر من؟ لا استنى أصبر. أيوة في قبل طيب إبراهيم ومن ولوط. أحسنت تمام. كل هؤلاء شباب يربطهم رابط إلا إبراهيم عليه السلام، هو أن هؤلاء أهلك الله أقوامهم نوح وهود وصالح، ويأتي ذكر إبراهيم مع لوط ويكون المراد إهلاك قوم لوط تمام، لأن قوم إبراهيم لم يذكر إهلاك الله سبحانه وتعالى هم، وبعد كده يذكر مين؟ شعيب، ويذكر إهلاك الله سبحانه وتعالى لإيه؟ لفرعون وملئه تمام كده. الله سبحانه وتعالى لم يذكر كل هؤلاء، ذكر إجمالا: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. في عندنا هنا يعني احتمالان شباب. فما كانوا ليؤمنوا، يعني هؤلاء القوم الذين كذبوا بالآيات لما جاءتهم ما كانوا ليؤمنوا بعد ذلك، لأنهم خلاص كفروا في أول الأمر تمام، فبسبب هذا الكفر بالآيات طبع الله على قلوبهم فما كانوا ليؤمنوا، كما قال: كذلك نطبع على قلوب المعتدين، أو في ذلك نطبع على قلوب المعتدين، وفي الآية الأخرى في سورة الأعراف تمام. فيكون كفرهم بالآيات أول ما جاءتهم سبب في طبع الله على قلوبهم، وهذا له شاهد. قال الله سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها، يعني هم قالوا لو جاءت الآية سنؤمن تمام. قل إنما الآيات عند الله ويشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قد تأتي ولا يؤمنون. بس في هذا الوقت ما الذي سيحصل؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة بسبب أنهم جاءتهم الآيات وكفروا بها، فالله سبحانه وتعالى صرف قلوبهم عن الإيمان. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون تمام، زي ما ربنا قال: إني منزلها عليكم في آية المائدة فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فالذي تأتيه الآية ولا يؤمن بها قد يطبع الله على قلبه فلا تنفعه الآيات. ففي هذا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، إما أن يرد به أنهم لما كذبوا بالآيات أول ما جاءتهم طبع الله عليها فما كانوا ليؤمنوا، زي ما قال: وما كانوا ليؤمنوا في الآيات الأولى، أو يراد ما كان للمشركين من قوم هود وصالح ولوط وشعيب أن يؤمنوا تمام، وقد كفر من هم مثلهم من كفار نوح عليه السلام. احتمال هذا واحتمال هذا، المهم أن الله سبحانه وتعالى يبين أن من الناس من لا يؤمن لا بالآيات ولا بالنذر، فهمت كده؟ وأن من قدر الله، يعني من لا يؤمن بالآيات والنذر، أن الله سبحانه وتعالى إذا طبع على قلبه فلا تنفعه الآيات ولا النذر. تفضل. يقول تعالى ذكره: ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى قومهم فأتوهم ببينات من الحجج والأدلة على صدقهم وأنهم لله رسل وأن ما يدعونهم إليه حق فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. يقول: فما كانوا ليصدقوا بما جاءتهم به رسلهم بما كذب به قوم نوح ومن قبلهم من الأمم الخالية من قبلهم. خلينا نقف هنا كده شباب، نقف عند هذا المقطع دون أن نكمل كلمة كذلك. كلمة كذلك شباب تأتي ما معناها كذلك؟ هي القياس، هي قياس، كما أننا فعلنا كذا فكذلك. مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال عن موسى، عن موسى وكذلك قال عن يوسف عليه السلام، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وبعدين وكذلك نجزي المحسنين، فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك، وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك يعني معناه أن كل من كان على هذه الصفة فسنة الله فيه هكذا، صح كذا؟ طيب شوف بقى هذه الآية، ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، جاءوهم بالبينات فكفروا بها، هذا تقدير الكلام، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن الله عاقبهم وطبع على قلوبهم فلم يعد ينفعها لا الإيمان لا الآيات ولا النذر، حلو كذا؟ طيب كذلك نطبع على قلوب المعتدين، ما فائدتها هنا أو ما الرسالة التي يبينها الله من هذه الكلمة؟ أيوة، أنتم إذا لم تؤمنوا، يعني معنى صح الحقوا نفسكم، أنتم لسه قدامكم فرصة، جاءتكم الآيات والنذر، يتلحق يا إما يطبع على قلبك، فهذا تهديد وتخويف. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، المعتدي هو الذي جاءته الآيات، لذلك ربنا قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ده الصنف الأول، أو كذب بآياته. فربنا قال إن هؤلاء لما جاءتهم رسلهم بالبينات كفروا فطبع الله على قلوبهم، وأنتم كذلك إذا لم تؤمنوا فالله سبحانه وتعالى يطبع على قلوبكم، فلا تنفعها الآيات ولا البينات. يبقى كلمة كذلك لازم تلاحظ كذلك شباب، مثلا وما هي من الظالمين ببعيد، تهديد، خلاص كده، أكفاركم خير من أولئكم أنكم براءة في الزبر، نفس الشيء. يبقى أول ما تأتي كلمة كذلك لازم تفهم، مثلا وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم، كده القصة خلصت. وبعدين وكذلك ننجي المؤمنين، يبقى وكذلك ننجي المؤمنين، كذلك ننجي المؤمنين، هذه هي العبرة من من من نبأ يونس عليه السلام. فهمنا؟ يبقى كلمة كذلك شباب مهمة جدا في القرآن، يعني زي ما أنا قلت لك إن في عندك أبحاث، أنت لما تدخل القرآن مثلا تجمع كلمة لا تكن، لا تكونوا، ستجد عندك مادة عظيمة، لا تكونوا مثلا، لا تكن من الغافلين، لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، ماشي، وهكذا آيات كثيرة جدا، لا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، آيات كثيرة. يبقى هذا بحث أنا أطلبه. طب في بحث آخر كذلك أو وكذلك، في بحث آخر دعاء الأنبياء، في بحث آخر آيات النبي صلى الله عليه وسلم، في بحث آخر ما الذي تختم به السور التي فيها الأنباء للنبي عليه الصلاة والسلام، الوصايا، كل هذا شباب لما تدخل القرآن بهذه المطالب والله العظيم هذا أعلى العلم. فإذا شباب القرآن تأخذ منه بقدر ما تطلب بعد فضل الله وإذنه تبارك وتعالى، فأنت إذا لم تطلب شيئا فكيف تأخذ؟ أنت أصلا داخل ما عندكش مطالب. أنا مثلا داخل على كتاب زي تفسير الطبري صحيح البخاري، عايز إيه؟ عايز أجيب إيه؟ عايز أعرف من الفقهاء الذين ينقل عنهم البخاري، طيب عايز أعرف من الرواة الذين يصل بهم البخاري إلى أبي هريرة، طيب أنا عندي مطالب، كل ما تعدي الفائدة أحطها في مكانها، تمام؟ داخل القرآن أجمع خصال المؤمنين في القرآن، فأول ما يجي مثلا ربنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، أيوة ده أنا عايزها، تمام. بعد كده قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أيوة دي تنفعني أنا عايزها، تمام. طيب أمر للنبي عليه الصلاة والسلام ونهي، تمام، فاستقم كما أمرت، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. يبقى شباب بقدر ما تتوسع مطالبك من كتاب الله بقدر ما تنال العلم منه، وده يخليك يقظ، يعني هو ده معنى التدبر يا شباب. شفت انت لما بتكون في صورة مش شايفها فبتقوم جاي عامل في الموبايل ايه كده، ايه فايدة كده؟ انك انت مش عايز تنظر نظرة عابرة اجمالية، فممكن تقول ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا، مش فاهم، لا، انما في واحد واقف الكتاب الحكيم، ايش معنى هنا الحكيم وفي سورة يوسف المبين، في حاجة هنا، فيبدأ هذا السؤال يدفعك إلى سؤال لماذا وكيف، فالدفعة دي بقى بتخليك تطلب. فهمنا شباب؟ يبقى ده معناه، هو ده معنى التدبر، أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات. فالتدبر إنك تكون فطن، لماذا ذكر هذا الأمر؟ طب لا، سورة يونس لم يذكر فيها يونس، ما السبب؟ في سبب، ده اللي ذكر هم قومه. طب سورة يونس لم يذكر فيها أي نبي غير نوح ويونس، أكيد في سبب. طب لم يذكر من حياة نوح إلا هذا المشهد، يعني الحياة نوح عليه السلام. نعم نعم نعم، موسى وهارون، يعني قصة موسى وقصة نوح عليه السلام. اتلخبط بدل ما أقول يونس قلت، بدل ما أقول موسى قلت يونس، بارك الله فيك. طيب ومثلا قصة آدم لم تذكر في سورة آل عمران إلا مثلا في قول لا إن الله اصطفى آدم ونوحا في موضع آخر، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. هذا لماذا هذا؟ أيوة هذا له أثر في مخاطبة النصارى. يبقى شباب المؤمن لما يقرأ كتاب الله لما يقرأ لازم يكون عنده يقظة ويكون منتبه. لذلك يشوف الأثر اللي احنا ذكرناه عن أبي عبد الرحمن السلمي، وهو يذكر أن الصحابة لم يكونوا يأخذون 10 آيات ولم يدخلوا فيما بعدها حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل. العلم والعمل، ما هو العلم الذي يريد الله منك أن تتعلمه، وماذا يريد منك أن تعمل؟ فهمنا شباب؟ ماشي. القول لا، كذلك نطبع على قلوب المعتدين، يقول تعالى ذكره كما طبعنا على قلوب أولئك فاختمنا عليها فلم يكونوا يقبلون من أنبياء الله نصيحتهم ولا يستجيبون لدعائهم إياهم إلى ربهم بما اجترموا من الذنوب واكتسبوا من الآثام، كذلك نطبع على قلوب من اعتدى على ربه فتجاوز ما أمره به من توحيده وخالف ما دعاهم إليه. نعم، وما ظلمه الله سبحانه وتعالى ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأنهم جاءتهم البينات، وخالف ما دعاهم إليه رسلهم من طاعته عقوبة لهم على معصيتهم ربهم من هؤلاء الآخرين من بعدهم. القول في تأويل قوله تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. نعم، الآن الله سبحانه وتعالى ذكر في ذكر نبأ نوح وذكر منه يعني إذ قال هذا المشهد وذكر إن جاءه وقال فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، ثم ذكر يعني لم يذكر يعني سائر الأنبياء لأنه ذكر المعنى العام ما هو أن هؤلاء جاءتهم الآيات فكذبوا فطبع الله عليها فما كانوا ليؤمنوا. خلاص، من طبع الله على قلبه ما كان ليؤمن، زي إيه؟ فإنه إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل في القراءة. تمام، هذه قراءة، والقراءة الأخرى فإن الله لا يهدي من يضل، يعني الله أضله فكيف يهدي، فمن يهدي من بعد الله. الآن جاء ذكر من؟ موسى وهارون عليهما السلام. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه. يبقى هذا أول شيء يا شباب أن تعرف أن موسى وهارون بعثا إلى فرعون وإلى ملأ فرعون أيضا، لأن في آيات أخرى إلى فرعون فقط، فربنا هنا بيّن أنهم أرسلوا إلى ملأ فرعون أيضا بآياتنا. ده يبقى ده أصل ثابت يا شباب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، لا يمكن أن يأتي رسول إلا ومعه آيات بينات تشهد بصدقه. تمام، بآياتنا فاستكبروا، يعني هم أنفسهم قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، ده استكبار، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. تفضل اقرأ. يقول تعالى ذكره ثم بعثنا من بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلناهم من بعد نوح إلى قومهم موسى وهارون ابن عمران إلى فرعون مصر وملائه يعني وأشراف قومه وسرواتهم بآياتنا. لا، وسرواتهم هم سرات القوم السادات، يعني يقولون بآياتنا يعني بأدلتنا على حقيقة ما دعوهم إليه من الإذعان لله بالعبودة والإقرار لهما بالرسالة. فاستكبروا، يقول فاستكبروا عن الإقرار بما دعاهم إليه موسى وهارون وكانوا قوما مجرمين، يعني آثمين لربهم بكفرهم بالله تعالى. القول في تأويل قوله تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. فلما جاءهم الحق من عندنا، هذا الحق رسالة موسى وهارون عليهما السلام، وهي رسالة واحدة، يعني أحيانا يأتي في بعض الآيات إنا رسول ربك أو إنا رسول رب العالمين، فرسالتهم واحدة. وأصلا هارون هو استجابة، يعني نبوة هارون استجابة من الله تبارك وتعالى لدعاء موسى، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني، وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. تمام، عليهما السلام. ربنا يقول فلما جاءهم بالحق، أولا هو جاء بآيات بينات ومعه الحق، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، زي بالضبط لما هم قالوا عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، وقالوا عن القرآن سحر مبين. ما معنى كلمة سحر مبين؟ يعني ظاهر لا يلتبس على أحد. تمام؟ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم، يعني لما جاءكم الحق تقولون عن هذا الحق هو سحر مبين، أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ يعني هو الآن يقرر أنه لا يمكن أن يفلح الساحر. ما معنى لا يفلح؟ يعني أن الله لن يتمم عمله، لن يباركه، لن يمضيه. تمام؟ زي بالضبط لا يهدي كيد الخائنين، لا يصلح عمل المفسدين. واضح؟ ماشي. يقول تعالى ذكره فلما جاءهم الحق من عندنا، يعني فلما جاءهم بيان ما دعاهم إليه موسى وهارون وذلك الحجج التي جاءهم بها وهي الحق التي جاءهم به من عند الله الذي جاءهم من عند الله، قالوا إن هذا لسحر مبين، يعنون أنه يبين لمن رآه وعاينه أنه سحر لا حقيقة له. قال موسى لهم أتقولون للحق لما جاءكم من عند الله أسحر هذا؟ واختلف أهل العربية في سبب دخول ألف الاستفهام في قوله أسحر هذا، فقال بعض نحويي الوصف أدخلت فيه على الحكاية لقولهم دامين دوتا الأخفش، لأنهم قالوا أسحر هذا فقال أتقولون أسحر هذا. وقال بعض نحويي الكوفة إنهم قالوا هذا سحر ولم يقولوه بالألف، لأن أكثر ما جاء بغير ألف. قال فيقال فلما أدخلت الألف؟ فيقال قد يجوز أن تكون من قيلهم وهم يعلمون أنه سحر، يعني كأنهم كأن السحر هذا، يعني هل هذا من السحر؟ يعني هذا من كلامهم يا شباب. يعني القول الأول إنهم قالوا أسحر هذا، يعني هل هذا الشيء هو من جنس السحر؟ هذا سؤال استفهام، فهمنا؟ مش إن موسى بيقول لهم أسحر هذا، لا، هم اللي بيقولوا يا ترى هذا من السحر هم، لكن القول الآخر إن موسى هو اللي قال أسحر هذا. يعني هل هذا زي ما قال الله سبحانه وتعالى ما كان هذا القرآن أن يفترى؟ هل هذا القرآن يفترى؟ هل هذا القرآن سحر؟ فهمنا؟ ماشي. فيقال يجوز أن تكون من قيلهم وهم يعلمون أنه سحر، كما يقول الرجل للجائزة إذا أتته أحق هذا وقد علم أنه حق، قال وقد يجوز أن تكون على التعجب منهم أسحر هذا ما أعظمه. وأولى من ذلك في هذا بالصواب عندي أن يكون المقول محذوفا، ويكون قوله أسحر هذا من قيل موسى منكرا على فرعون وملائه قولهم الحق لما جاءهم سحر، فيكون تأويل الكلام حينئذ قال موسى لهم أتقولون للحق لما جاءكم وهي الآيات التي أتاهم بها من عند الله حجة له على صدقه سحر، أسحر هذا الحق الذي ترونه؟ فيكون السحر الأول محذوفا اكتفاء بدلالة قول موسى لهم أسحر هذا. يعني أنك تستنبط مقالتهم من جواب موسى عليه السلام لما هم، يعني كأن أتقولون للحق لما جاءكم لم نعرف ما الذي قالوا، فيكون قول موسى أسحر هذا دليل على أنهم قالوا عنه سحر. أيوة نعم نعم، أنه ما نعرف إيش قال. لا، في الآية اللي بعدها وقال أتقولون للحق لما جاءكم، هل هو قال ما الذي قالوا في هذه الآية؟ لا، أتكلم عن اللي فوق. فهم؟ فإذا لا، هو يعلمهم حتى لو لم يعلموا. نعم، أكبر فيك. نعم، يستنكر عليه، مش إن هما قالوا يا ترى هذا سحر، لا، هو بيستنكر عليهم. كما قال ذو الرمة فلما لبسنا الليل أو حين نصبت له من خذا آذانها وهو جانح، يريد أو حين أقبل، ثم حذف اكتفاء بدلالة الكلام عليه. وكما قال جل ثناؤه فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، والمعنى بعثناهم ليسوءوا وجوهكم، فترك ذلك اكتفاء بدلالة الكلام عليه في أشباه لما ذكرنا كثيرة يتعب إحصاؤها. وقوله ولا يفلح الساحرون يقول ولا ينجح الساحرون ولا يبقون. لا لا، هو موسى عليه السلام هو الذي يتكلم. ما هو احنا قلنا على قولين، اما ان يكون كلمه السحر هذا هو استغراب منهم أو احتمال منهم أو شك أن يكون هذا من السحر، ما أعظمه لو كان سحرا، ما أعظمه. يا ترى هذا سحر من أي شيء، هذا الجنس من أي جنس هذا الشيء، تمام؟ لكن هو بيقول إن ممكن جدا يكون فهم قولهم من جواب موسى عليه السلام، فكلمة أتقولون الحق لما جاءكم حذف ما الذي قالوه، لأنه موجود في الآية التي قبلها، لما قالوا سحر مبين، فهمنا كذا؟ فهو قال ده هذا الأقرب، إن كلمة أسحر هذا أن موسى يستنكر، هل هذا سحر؟ ولا يفلح الساحرون؟ ماشي. نعم؟ لسه شوية. القول في تأويل قوله. نكمل شوية. تمام تمام. القول في تأويل قوله تعالى: قالوا أجئتنا لتفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. هل هم أجابوا على كلام موسى عليه السلام؟ كما أن المشركين لم يجيبوا على القرآن، هم بيقولوا افتراه، طيب قل فأتوا بسورة مثله، لم يجيبوا، دخلوا في أمر آخر. إذا أنت جاي عشان تطلب الملك، بص شباب، الإنسان الذي يحيد عن الجواب هذا يدل على أنه لا يملك حجة، لو كان يملك حجة ما حاد عن الجواب. أيوة صح. إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى، فهم يعني هو بيلعب على المشاعر يعني. يقول يعني أصلا سيدنا موسى شباب بعث لأمرين، إنه يدعو فرعون وملأه، والأمر الثاني أن يأذن له فرعون بالخروج ببني إسرائيل، ففرعون اللي استعبدهم بيقول لهم ده عايز يخرجكم من أرضكم، شفت أنتوا عايشين معززين مكرمين وهو اللي عايز يخرجكم، فاهم كده؟ وفي ناس أطاعوا فاستخف قومه فأطاعوا، ناس صدقوا، في ناس كده، ما دي القصة اللي كنت أحكي لكم بس مش أحكيها في الدرس اللي فات. أولا لك حاضر إن شاء الله. قال فرعون وملأه لموسى: أجئتنا لتلفتنا لتصرفنا وتلوينا عما وجدنا عليه آباءنا من قبل مجيئك من. يبدأ يبين أنهم ليس لهم حجة، كما أن من يريدون أن يتبعوا آباءهم مشرك قريش بالضبط، نفس هؤلاء قالوا أنت تريد أن تلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، نفس ما تقوله قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد يا شباب ماذا؟ يؤكد عظيم الإيمان الذي كان فيه الصحابة الذين خالفوا دين آبائهم، صح ولا يا شباب؟ يعني لما يكون هؤلاء السبب في تمسكهم بالكفر أنهم وجدوا آباءهم على ملة، صح؟ يبقى هذا يعظم إيمان من خالف دين آبائه. لذلك ذكرت قصة إبراهيم في ماذا؟ في سورة العنكبوت، لأنه خالف دين أبيه وقومه. نعم صحيح صحيح، أحسنت. نعم صحيح أحسنت، وهذا معنى التوكل، معنى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا معنى لولاية الله، هذا مثال. لأن شباب قصص الأنبياء هي أمثلة واقعة، زي بالضبط تراجم العلماء. لماذا تراجم العلماء باب عظيم؟ لأنك بتشوف العلم ممثلا، بتشوف هذا العالم كيف أصلح في قومه وهكذا. بارك الله فيك، تفضل. يقال منه لفت فلان عنق فلان إذا لواها، كما قال رؤبة: لفتا وتهزيعا سواء اللف، التهزيع الدق واللفت اللي، كما روى بإسناده عن قتادة: لتلفتنا لتلوين عما وجدنا عليه آباءنا. وقوله: وتكون لكم الكبرياء في الأرض، لتلوينا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني العظمة، وهي الفعلية من الكبر. ومنه قول ابن الرقاع: سؤددا غير فاحش لا تدانيه تجبارة ولا كبرياء. وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل: روى عن مجاهد قال: الكبرياء في الأرض الملك. وروى عن وفي رواية السلطان، وفي رواية الطاعة، وفي رواية الملك، نعم في رواية نفس الشيء. وهذه الأقوال كلها متقاربات المعاني، وذلك أن الملك سلطان والطاعة ملك، غير أن معنى الكبرياء هو ما يثبت في كلام العرب، ثم يكون ذلك عظمة بملك وسلطان وغير ذلك. وقوله وما نحن لكما بمؤمنين، قالوا وما نحن لكما يا موسى وهارون بمؤمنين، يعني بمقرين بأنكما لله رسولان أرسلكما إلينا. القول في تأويل قوله وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. ما الذي يريد فرعون أن يفعله الآن مما ذكر في القصة في السورة؟ إذا لهم مكر في آياتنا، آية بينة يريد أن يدحضها، لأن هذه الآية قوية واضحة، هو يريد أن يمكر بها فيريد أن يبطلها، فلنأتينك بسحر مثله، فيعمل إيه بقى؟ يتوني بكل ساحر عليم، عشان يبين أن ما فعله موسى يمكن أن يفعل، هو من جنس ما يفعله السحرة فليست خاصة به، فيريد أن يمكر بهذه الآية، يريد أن يجادل بالباطل ليدحد به الحق، وهذا ما يفعله قريش وما يفعله كل صاحب باطل. نعم تفضل. أي صحيح، نعم، لأن هو الكافر يفعل ما يستطيع، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يعني يبذلون كل سبب، لذلك ربنا قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون، هو يبذل ويحرص، لماذا؟ لأنه سيزول ملكه، سيزول ملكه، واضح كذا؟ فهو يبذل كل سبب، يعني هذا يؤكد أنه استفرغ زي بالضبط، أجمعوا أمركم وشركاءكم، فهو بذل كل ما يستطيع بكل ساحر عليم، يعني لو في ساحر نص ونص ما تجيبهوش، جيب واحد معلم في الايه في السحر. وقال فرعون لقومه ائتوني بكل من يسحر في السحر من السحرة عليما بالسحر، فلما جاء السحرة فرعون قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون من حبالكم وعصيكم، وفي الكلام محذوف قد تلاحظ، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، هذا على ماذا يدل يا شباب؟ على يقين موسى عليه السلام أنه على الحق. لو أنت تدبرت يا شباب في أول قصة موسى في كلام الله له، ربنا سبحانه وتعالى قال وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك حتى يعني يتفطن إن هذه عصا، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، إذن هي عصا، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، وبعدين واضمم يدك إلى جناحك، بعدين ماذا قال الله؟ لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون، لأن النبي هو أول من ينبغي أن يعلم أنه نبي، بقدر هذا اليقين تصور لو ربنا سبحانه وتعالى قال له اذهب إلى فرعون وهناك لما ترمي العصا هتكون حية، هيكون بدرجة اليقين إن لما هو نفسه جربها ورآها. لا فهمنا كده شباب؟ نفس الشيء، الله يفتح عليك أرني كيف تحيي الموتى. يبقى موسى عليه السلام على يقين أنه على الحق، قال ألقوا ما أنتم ملقون، كلمة ما أنتم زي غشياهم من اليم ما غشياهم للتعظيم، اللي تقدروا عليه اعملوه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا، اللي تقدروا عليه ألقوا ما أنتم ملقون، لأن معروف أن الإلقاء هو الرمي باليد على الأرض، وده كان فعل السحرة. خلاص ماشي. وفي كلام محذوف قد ترك ذكره وهو فأتوه بالسحرة فلما جاء السحرة، ولكن زي ما انت كده تقول لواحد كافر في شبهة عندك، قول اي شبهة عندك، هات اي دليل، ده يدل على قوة الايه اليقين، ولكن اكتفي بدلالة قوله فلما جاء السحرة على ذلك فترك ذكره، وكذلك بعد قوله ألقوا ما أنتم ملقون محذوف أيضا قد ترك ذكره وهو فألقوا حبالهم وعصيهم، فلما ألقوا قال موسى، ولكن اكتفي بدلالة ما ظهر من الكلام عليه فترك ذكره. طبعا لاحظوا شباب أن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يذكر خوف موسى عليه السلام في سياق، ربنا قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، في اللحظة دي إيه؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، السياق هنا لا يناسب ذكر الخوف، فلم يذكره الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا الخوف لأنه يخاف على الحق، المؤمن يا شباب لما يرى إنسان عليم عنده شبه على الباطل والشبه هذه قوية يخاف على الحق، فهمنا كده؟ فربنا قال قلنا لا تخف إنك أنت أعلى لأنك على الحق، فهمنا؟ ماشي. القول في تأويل قوله تعالى فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نعم، لما هم ألقوا ما هم ملقون خلاص، فموسى قال هذا هو السحر، هو ده السحر مش اللي أنا أتيت به، ما جئتم به السحر، فيحتمل أن يكون المعنى الذي جئتم به والذي فعلتموه أنتم هذا هو السحر وليس ما جئتم به. ثم قال ما جئ أو يكون الكلام يعني كلمة ما جئتم به السحر إما تكون مبتدأ وخبر وخلصت الكلام ما جئتم به السحر خلاص إن الله سيبطل دي جملة أخرى أو يكون ما جئتم به السحر الخبر بتاعها فين إن الله سيبطله فهمنا يقوله افعلوا ما تستطيعون ما هو احنا اما انت كنت رحت فين انت رحت تمشيت بره ولا حاجه انت مش واخد بالك ان احنا ماشي كده واحد خلصت كده التغفيره بتاعتك خلصت واحده تانية هطلعك في التلج بره لا انا كذا مره اقول حاجه ويجي واحد يقول لي طب ما كذا كذا ماشي يقول تعالى ذكره فلما القوا ما هم ملقوه قال لهم موسى ما جئتم به السحر واختلف القراءه في قراءه ذلك فطبعا في ايات اخرى شباب لما الانسان بيجمعها بيتصور هذا المشهد لانه هم لما هم القوا حبالهم وعصيهم جاءت في بعض المواضع مثلا في سوره الاعراف سحروا اعين الناس واسترهبوهم رعبوهم في الموقف في هذا الموقف موسى عليه السلام قال ما جئتم به السحر فهمنا كده شباب يعني اقصد اقول ان الانسان المؤمن يبين ان هذه الحجج التي يستعظمها الناس هي شبهات هواء لا قيمه لها قرات عامه قراءه الحجاز والعراق ما جئتم به السحر على وجه الخبر من موسى عن الذي جاءت به سحره فرعون انه سحر كان معنى الكلام على تاويلهم قال موسى الذي جئتم به ايها السحره سحر وقرأ ذلك مجاهد وبعض المدنيين وبعض البصريين ما جئتم به آل سحر على وجه الاستفهام من موسى إلى السحرة عما جاءوا به أسحر هو أم غيره وأولى القراءتين عندي للصواب قراءة من قرأه على وجه الخبر لا على الاستفهام لأن موسى صلوات الله وسلامه عليه لم يكن شاكا فيما جاءت به السحرة أنه سحر لا حقيقة له فيحتاج إلى استخبار السحرة عنه أي شيء هو طبعا يعني كلتا القراءتين صواب يعني كلها متواتره واخرى انه صلوات الله عليه قد كان على علم من ان السحره انما جاء بهم فرعون ليغالبوه على ما كان جاءهم به من الحق الذي كان الله اتاه فلم يكن يذهب عليه انهم لم يكونوا يصدقونه في الخبر عما جاءوه من الباطل فيستخبرهم او يستجيز استخبارهم عنه ولكنه صلوات الله عليه اعلمهم انه عالم ببطول ما جاءوا به من ذلك بالحق الذي اتاه ومبطل كيدهم بجده وهذا اولى بصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاخرى نعم فإن قال قائل فما وجه دخول الألف واللام في يعني الطبري يرجح هذه الرواية أنه يكون باب الخبر السؤال السحر هل الذي جئتم به سحر هو بيقول لا ينبغي أن يكون شكا ممكن يكون ليس على الشك لا يلزم أن يكون على الشك يمكن أن يقررهم بأن الذي فعله هو السحر حتى يعترفوا بذلك أمام الناس لأنه حتى في الرواية الأخرى قال لا تفتروا على الله كذبا طيب خلاص تمام لا نقف هنا عادي مش مشكلة خلينا نقف من أول طيب تمام جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إن شاء الله الموعد 6:30 بإذن الله أسأل الله أن يبارك في كل من يتابعنا ويهتم بتعلم القرآن الكريم